السلام عليكم. يا جماعة مش تقولوا ان انتوا هنا نعت شايف الغرفة فاضية حيا الله الداخلين والحضور. نبدأ على بركة الله. البيت اللي انا كاتبه فوق ده للشافعي بيقول تعلم فليس المرء يولد عالما وليس اخو علم كمن هو جاهل وان كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم وإن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. طيب الشافعي حتى وهو سبحان الله يعني سيرته جميلة جدا تلاقيهم بيبقوا صغار في السن وبيأموا الناس ويسألوا في الدين وتلاقي ناس هنا في كلاب هاوس كبيرة يعني تراه تحسبه يعني عنده من العلم والحكمة يعني والعقل لكن تبص اللي بيقولك الأرض مسطحة تقول له قال الله قال الرسول وأثبت العلم يقولك مش فاهم حاجة واللي في دماغي في دماغي وإن الله ما يعني كتب الإحسان على كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلاقيهم ما بيكملوش بحوث بيطلعوا يتصدروا ويتكلموا وأقول لهم أنا سبقتكم البحث واستفيدوا من البحث بتاعي افهموا الكلام ما في فهم ولا في سمع ولا أي شيء. المهم كنت فاتح غرفة ودي الغرفة الثانية استكمال ويمكن برضو دي برضو إما أقفلها أو أسيبها مفتوحة لو جاء وقت الصلاة مش بس تبقى عارفين. موضوع اللي احنا بنتكلم فيه مش موضوع علمي عشان في بعض الناس بتسيء فتحي للغرف والمواضيع اللي بناقشها. يا جماعة أنا ما بيهمنيش الأرض الكروية لا أنا مش بحط الإبلة للناس ولا بحط مسارات الطيارات تمام. أنا واحد عادي جدا كل حكاية إن في يوم من الأيام قرأت كتاب ثم قرأت كتاب آخر كتابا وكتابا آخر ثم شعرت إن أنا كده يعني لميت الموضوع في شكل الأرض أو في حركة الأرض. كان ساعتها في اتفاق على كرويتها يعني مسألة إن الأرض لا تدور كان كتابين عن كده فبدأت أناقش ناس وكده والموضوع كبر في دماغي وعملت قناة وبعد سنين ربنا هداني بعد بحث طويل وبعد تجارب وبعد استخارة ودعاء وكان ظهر ساعتها مسطحين لهم سنة بصيت للفكرة بتاعتهم واحد قال لي يعني اسمه عمرو قال لي شوف الموضوع ده انت ليك في دوران الأرض وعدم دورانها والكلام ده لتكون الأرض كمان مش كروية. بصيت كده قلت له الكلام ده ما ينفعش بدأت أرد عليهم بدأت أحداهم بعد كده ربنا وفقني وعرفت ان الارض تدور سنة 2017 بعد سنة تقريبا او اكتر من ظهور المسطحين. بعدين مرت 6 سنين اللي انتوا شايفينهم دول 2016-2022 تقريبا 6 سنين تقريبا ومبارح فتحت غرفة للأسف فقط التسجيل بتاعها كانت بتتكلم عن موضوعات مختلفة يعني كنت فاتحها للحوار ما حددتش موضوع فدخل الأخ اللي احنا كنا ننظره في إنكار السنة طرح فكرة كسؤال تمهيدي قبل المناظرة وانسحب على إثر هذا السؤال ما عجبوش الجواب يعني وقال لك أصلا انت ما جاوبتنيش ربنا يهدي. المهم فدخل المسطحين وحصل حوار طويل وفرحوا قوي قوي بالقصيدة اللي كنت كاتبها 201 بيت في ان الارض لا تدور ومش واخدين بالهم ان انا في اخر القصيدة كتبت ان ممكن تكون الارض بتدور عادي يعني وفي علاقة بين العلم النقلي والعلم العقلي الدين والدنيا فمفيش برضه هي ما بتدورش انت كده اثبت ان هي مش بتدور انت الكلام اللي انت بتقوله حج عليك. ايوه طب الابيات اللي في الاخر دي انا مستعد اشرح لكم كل الافكار اللي انا ذكرتها دي والرد عليها عادي يعني اللي تكونوا فاكرين يعني ان اللي انا بقوله في القصيده ده ملوش حل لا قلت لهم انا كتبت القصيده دي عشان الفت النظر ليا وللناس اللي بتقول الارض ثابته محدش بيسمعنا محدش انتوا تسمعوا ان في ناس بتقول الارض كره ثابته انتوا سمعتوا ان في ناس بتقول الارض كره ثابته اغلب الناس ما تعرفش مع ان هم من زمان من قبل المسطحين بفتره من قرون تخيلوا من قرون لكن المسطحين سبحان الله يروا ان مع الكذب مع العناوين اللي بتصير في دول الناس اتشهروا وايضا في ناس بتدعمهم فانا قلت لهم مين بيدعمكم زي ما هم بيقولوا لي واحده دخلاني النهارده اسمها ام ادم فلات ايرث تقول لي انت بتاخد فلوس، انت بتاخد فلوس عشان تقول ارض كرويه؟ انت بتنكر اللي انت شايفه بعينك ان الارض مسطحه؟ ايوه، ما انا بشوف بعيني السراب، وربنا ضرب المثل بالسراب انه ليس بشيء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ويموت. فوجد الله عنده بعد ما يموت، وجد الله عنده، يعني وجد الموت ثم الحساب، فوفاه حسابه والله سريع الحساب، سورة النور. المهم ان هما امبارح خدوا فوق دماغهم، ولما قعدت ارد بقى لقيت الناس كلها مشيت، طبعا بيدخلوا مع بعض ويخرجوا مع بعض، معظم اللي كانوا داخلين مسطحين او متابعين المسطحين. فالغرفة كانت فاضية، فيها بتاع 5 6 7 بالكتير، وقلت بقى بالمرة ارد على الافكار اللي كانت في القصيدة القديمة دي. انا لما اتكلم في ثبات الارض ليه؟ لان مش معقول هكلم واحد مش عارف شكل الارض اقول له اللي انت مش عارف شكله ده بيتحرك ولا ما بيتحركش، اللي انت مش عارف شكله ده كروي ولا مش كروي، بيتحرك ولا ما بيتحركش. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يعني انا بناقش الفرع قبل ما اناقش الاصل، واخدين بالكم؟ يعني مش محتاجه شرح، يعني عايز ادور على مثال، بس مش محتاجه ادور على مثال ولا اشرح، واضحه. فعشان كده ما بتكلمش كتير. هما بقى فاكرين ان احنا عشان ما بنتكلمش كتير في الموضوع ده، ولما شافوا القصيده دي ان كده ايه، خلاص كده ملهاش حل، ده انت عارف كل حاجه يا عم، ما اللي بتكبر ليه؟ لا مش بكابر ولا حاجه حبيبي. القصه وما فيها ان الكلام اللي انا كنت بقوله ساعتها من 2012 في القصيده ليه توجيه. وقلت لهم امبارح، قلت لهم كان في واحد بيقطع بثبات الارض في الفيسبوك، فقلت له لا الكلام ده مش صحيح، ما تقطعش، انت تقول في احتمال انها تكون ثابته، في احتمال انها تكون مضبوطه، ودي محايد في مساله. فنظرته فغلبته، تمام، ما انتصرش عليا يعني، حياة محي. ف امبارح قلت بقى ارد على هذه الاشياء، وانا قلت لهم، قلت لهم انا مستعد ارد على كل الافكار دي. ما قالوش طب ماشي رد كده ووردينا. ليه؟ لانه عارفين، هم متوقعين كويس جدا ان انا ان شاء الله يعني هرد على كل حاجه، متوقعين ان انا لو نظرتهم اغلبه، ومتوقعين كل حاجه، هم عارفين حجمهم. يعني اخونا ابو شوق بيقول لي بص، بيعترف ان هو ضعيف ابو سليمان. ففعلا قلت له الفيديو اللي انت سجلته ده انا كنت عايز اسجله فعلا احطه على اليوتيوب. المهم لما قعدت ارد بقى على كل الافكار وشرحت الابيات المهمه في القصيده وكده، وانا بقى فاكر ان انا فاتح الغرفه الساعه كذا، طلع ان انا فاتحها قبل الساعه كذا دي، فعدى 6 ساعات وراحت التسجيلات كلها بتاع الغرفه، خاصيه اعاده العرض توقفت. المهم ان شاء الله النهارده نحاول نعيد الكره مره تانية. اول حاجه حد عنده سؤال يكتبه في الدردشه، عايز يقول حاجه يكتبها في الدردشه. تاني حاجة القصيدة موجودة قدامي، لما جيبها من هيستوري هي على مدونة، قصيدة عن دوران الأرض، تمام، موجودة في الفيسبورد. لو أبو سلمة يقول لي أنا دورت ما لقيتهاش، قعدت أدور على قصيدة محمد بشير في سبوتاج ما لقيتهاش، موجودة على الفيس، موجودة في بلوجر. قصيدة على نسق قصيدة القحطاني المشهورة رحمه الله، والقصيدة عن دوران الأرض قديما وحديثا، كيف يختلف في هذا الأمر، يختلف في هذا الأمر الاختلاف في تفسير النصوص الشرعية، والمسألة نسبية، في الأرض ثابتة بالنسبة لنا، والكون يدور بالنسبة للأرض، فدائما الراصد يرى موقعه ثابتا وغيره تابعة، ولهذا جاءت النصوص على هذا النحو، وكلتا النظريتان مقبولتان بشرط قدرة الله. فالثبات يمكن أن يكون بمثابة كلتا النظريتين مقبولتان بشرط قدرة الله، فالثبات يمكن أن يكون بمثابة معجزة مثل خلق المسيح لهذا يتمسك البعض بظاهر النصوص، وهذا من الإعجاز حيث يصلح النص لكل زمان ومكان، وحتى لو قطع بدوران الأرض فنسبية واضحة في الحديث، وهي من العلم لدرجة أن كبار مشاهير الفيزياء مثل أينشتاين استخدمها في التعبير عن نظريته، ذاكرا دوران الأرض بالنسبة للشمس ودوران الشمس بالنسبة للأرض. هذه قصيدة موسعة في القضية بجميع أفكارها بين المؤيد والمعارض، مع الإسهاب في جانب المؤيد لفكرة الثبات لأنه الجانب الذي لم يبسط فيه القول. والهدف من نشر لها بين أيديكم الآن أن تعلموا أني ظللت سنوات أبحث ووصلت الآن إلى أن الله عز وجل قادر على كل شيء وقادر على ما كنت أظنه مستبعدا هو دوران الأرض. تقبلكم من تقدمة مع قابلية النص للتأويل يصعب التسليم بظاهره، وإن اختلف البعض من أهل العلم مع البعض الآخر بحيث يرجح الظاهر من النص بينما يرى البعض الآخر التأويل، وذلك لأن الإسلام حث على العلم، وعندما يكون في النص معاني دنيوية سيختلف تفسيره من زمن إلى آخر بتغير أهل التخصص في هذا المجال الدنيوي. مثلا الفلك والجغرافيا، أريد الجغرافيا هنا بالألف، أنا كتبتها بالتين مربوطة، والفيزياء استنوا كده صلحها دقيقة، هي أصل الكلمات دي أصلها أعجمي يعني مش هتفرق المربوطة ولا لا، يمشي أي حاجة. المهم نكمل، المهم إيه أن تعلموا أنني ظلت سنوات أبحث ووصلت الآن ذلك أن الإسلام حث على العلم. هذه الأشياء الفلك والفيزياء، فالعيب في تطور علم الناس وتغير ما يرجحونه ويغلبونه، فقديما رجحوا ثبات ومركزية الأرض واليوم العكس، صارت الأرض تابعة ومتبوعة أيضا بعد أن كانت متبوعة فقط. أما الإعجاز في النص فهو صلاحيته بظاهره للزمن السابق وإمكانية تأويله الزمن اللاحق، وعلى كل مسلم ألا يتسرع في القطع بأي من الاحتمالات ويفوض العلم لله حتى تتضح له الصورة، ولا يستعجل عالما أن بعض الأمور قد نعرفها في الآخرة. مثلا أهل الكهف هل نعلم قطعا عددهم وهل يضرون الجهل أو الاختلاف في عددهم؟ طبعا لا، كنت قد أنشأت صفحة عن نظرية دوران الأرض ولا زالت قائمة، حطيت الرابط، ثم أنشأت صفحة أخرى عن حقيقة دوران الأرض سجود الشمس في الإسلام ووضعت الرابط، والحمد لله وبعد بحث واستخارة تبين لي الحق وتوصلت أنه يمكن تأويل النص بالفعل وليس فقط بالقول. فعلا النصوص لها تأويل ولا يؤثر على الإيمان بالله، لذلك أنا من أكثر الملمين بالموضوع، ولا يقدر أحد أن يقدم فيه أفضل مما قدمته، ولا يقدر أن يثبت لي بأي شكل ديني أو عقلي ترجيح ثبات الأرض فقط، وفي نفس الوقت لا يمكنه أن يثبت بالتفسيرات المادية فقط أن الله لم يخلق العالم أو أن العالم يمكنه العمل بنظام دون الخالق. طبعا أقول الكلام ده من باب غلبة الظن، يعني فأقول زي ما عليهم طبعا، ألا تنتبه ولا تتسرع ولا تفتن بالمروجين لتسطح الأرض، فقد وجدت كل العواري في قولهم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول احتمال ولو يسير بتسطح العالم واستقامة سطحي. وأترككم مع القصيدة والتي نشرتها يوم ألفتها في المنتدى الفلكي العربي، وذكرت فيها عضوين به إبراهيم أنجار من المغرب، وأنس كان الأول معارضا لفكرتي وقتها والثاني مرحبا إلى حد ما به. بعدين سردت القصيدة. اللي يهمني مش القصيدة دلوقتي لأن قريتها مبارح، فيش داعي يطول عليكم، يهمني بعض الأفكار في القصيدة للمسطحين عجبتهم قوي القصيدة، لدرجة ان ابو سليمان اول 10 تيبيات كده ولا حاجة يعني الله اكبر ايه الحلاوة دي، تاخد بالك يا محي اللي عليك اطلع الكلمة حق ايش هاد كده عشان الغرفة مبارئة ضاعت، يعني اطلع الكلمتين كده يعني. ازيك يا محي عامل ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام، انت في الشغل ولا ايه؟ ده جاي انت في يمي زعج ده جاي. تعالوا كده نشوف بعض الأبيات اللي ممكن نستدل بأفكارها على عدم دوران الأرض. صوتك بعيد شوية، ممكن تعلي صوتي الصوت؟ بعيد ولا انت اللي عندك أيوة. مشكلة؟ لا أزعل تحت، أوقات أنا سامع صوتك بعيد. مش عارف، انا حاسس ان السرعة كويسة يعني. حاول اعلي صوتي، انا مقرب جدا اهو. الآية بتاع الفكرة بتاع الله يمسك أرضنا وسماءنا حتى يدوم الكل باستمراري، الإمساك قد يكون مثل إمساك الطير في سورة الملك. ده لا ينفي إن في ربنا سبحانه وتعالى وضع أشياء معينة في جسم الطائر، مثل تجويف العظام، مثل الأكاسي الهوائية، كل ده بيقلل من وزن الطائر النوعي، مثل الارتفاع اللي بيخلي عمود الهواء تحت الطائر بكمية تكفي إن هو يطير فوق، توزيع الريش، الديل، الشكل الانسيابي للطائر، حاجات كتير. فربنا سبحانه وتعالى ما يمسكهن إلا الرحمن. هل ده معنى ذلك إن الإمساك ده ممكن يكون في الفضاء مثلا من غير أسباب، مثلا بيكون فيكون معجزة خارقة للعادة، ولا ممكن يكون ليه أسباب مادية ملموسة؟ مثلا الرزق وفي السماء رزقكم ما توعدون، معنى ذلك إحنا ما ناخدش بالأسباب و فليأخذ النص على حرفيته كده ونقول أكيد الإمساك ده بيكون فيكون أمر خارق للعادة، ما فيش فيه قوانين طبيعية من أي وجه من الوجوه. ده فهم سطحي جدا جدا جدا. تمام. وأنا لما بتكلم عن هذه المعاني في القصيدة مش شرط إن أنا أقول إن هذا دليل قاطع على عدم دوران الأرض، ممكن أكون بس بقول للناس على فكرة يا جماعة ما تنسوش قدرة ربنا، إن هذه القوانين من قدرة ربنا، ممكن يكون في حاجات تانية بقدرة ربنا من غير قوانين أو بقوانين أخرى لم نطلع عليها بعد. بعدين اتكلمت عن حركة بلوتو المختلفة على حسب ما أشيع، الله أعلم بصحة هذه المعلومة، إن بلوتو بيلف في اتجاه عكس بقية الكواكب حول الشمس، وده كان أحد الأسباب اللي هم من يعني من خلالها رجحوا فكرة إنه يطلع من الكواكب المجموعة الشمسية ويعتبر كوكب قزم، بدل ما كان كوكب من الكواكب الرئيسة. بعد بقى في تقسيم بقى كواكب رئيسة وكواكب قزمة يعني. فكده عدد الكواكب بقى 7، تمام، والأرض طبعا معاهم فبقوا 8. فلو أنت واقف على الأرض هتبقى شايف في السماء 7 كواكب رئيسة والباقي كواكب قزمة. جميل، رقم 7 طبعا. تمام، نردد الأذان. الله أكبر الله أكبر. اطلع يا غازي، اطلع، نورت طبعا، انت بتحب تويتر، اطلع امسك الغرفة لغاية ما اصلي العشاء وارجع، بدل ما اقفل الغرفة ارجع افتحها تاني، بقفل الغرفة افتحها تاني محدش بيدخل. بالله عليك اطلع امسك الغرفة. يا غازي قانون بود ده كان واحد حط معادلة أو متوالية، تكتب 0 3 6 12 24 48 96، كل رقم من الأرقام دي تضيف عليها 4 وتقسم على 10، فيبقى أول رقم 0 زائد 4 على 10 يبقى 4 من 10، ده بعد عطارد الوحدة الفلكية. تاني رقم في المتوالية 3 زائد 4 على 10 يبقى 7 من 10، ده بعد الزهرة بالوحدة الفلكية عن الشمس. بعد كده 6 6 زائد 4 على 10 يديك 1، بعد الأرض عن الشمس بالوحدة الفلكية، وهكذا بقية الكواكب. طبعا كان في مكان فاضي مفيش غير حزام كويكبات، وبعد كده لقوا فيه كوكب قطره 1000 كيلو اسمه سيريس، وده يعتبر حاجة لصالح القانون لأنه توقع وجود حاجة ما كانوش لسه اكتشفوها. بعدين بدأ يشز بقى في أورانوس ونبتون. أورانوس حاجة بسيطة، نبتون بشكل واضح شوية، بلوتو باظ خالص ما بقاش نافع المعادلة دي خالص باللي حطها بودا واحد تاني اسمه شيتوس. فكرتوني في كتاب اسمه مصحف الفلكية كنت كلمتكم عليه قبل كده، كتاب الحمد لله. ربنا يسر، جبت وصلة بحوالي 150 جنيه، ولقيت الكتاب كمان كان ضايع ولقيته، فاضل بس الفارس اظن انا كنت واضع في مكان تاني، هبقى ادور عليه ان شاء الله. كتاب رائع جدا، كتاب ده عامل زي المعجم كده، حروف ابجدية من الف الى ياء، اي حاجه بقى اولها الف علم فلك تلاقيها، اسم عالم، اسم مدينه، اسم اله، مصطلح فلكي كده. تمام، ان شاء الله ارفعه عشان ما انساش ارفعه دلوقتي، لحظه عشان ما انساش. معاه كتاب تاني اسمه الفلك عند العرب المسلمين، وذلك انا ذكرت علماء كتير جدا في القصيده بتاعتي دي. طبعا انا كنت عارف ان المسطحين امبارح كانوا قاعدين متغاظين جدا، او قاعدين ما بيفهموش حاجه، تمام، مع احترامي يعني، قاعدين زي الاطرش في الزفه. هما قاعدين مركزين في ايه، في الحاجات اللي تخصهم يعني. كتابة الموسوعة الفلكية، طبعا كتاب الفلك عند عالم المسلمين كان جزئين، كتبه زين علي زين العابدين متولي، كان رئيس قسم الفلك في كلية العلوم جامعة القاهرة. في مشكلة في الكتابين إن أنا كنت كاتب فيه شوية شخبطة كده يعني، بس يعني عدوها يعني. كنت ساعتها أنا قاعد بقى بخرف كده مع نفسي، أيام ما كنت الأرض ثابتة بقى، عمال أشرق وأغرب وأقول ما ممكن يكون القمر بعيد شوية، لا قريب شوية، طب أنا أخلي الشمس على تلتين المسافة، طب أخليها نص. فكنت بدخل بقى كولوم في أي حاجة تانية بقى، وحدة كولوم، جاذبية على كهربية، أخترع قوة كده مش موجودة ممكن تكون عاملة إزاي. فكنت بقعد أشخبط مع نفسي كده. أرفع لكم الكتاب دلوقتي، مساحته 104 ميجا بايت، ثلاث كتب طبعا، أو كتابين، واحد منهم جزئين. جميل، رائع جدا. لحظة، بسم الله الرحمن الرحيم، حطه على درايف جوجل ولا حطه على ارشيف ولا حطه على الاثنين مع بعض، تحبوا ايه؟ ايه رأيك؟ هو الميزة في درايف جوجل ان انت تقدر تاخد رابط لكل حتة. يعني ايه؟ يعني هرفع المجلد داخله مجلد، وداخل المجلد ملفات، الملفات دي كل ملف منهم هتلاقي لي لينك لوحده. طب انا عايز اللينك بتاع كل ده على بعضه، هتلاقيه. طب انا عايز لينك داخل المجلد الرئيسي اللي فيه مثلا ثلاث كتب، عايز لينك لاحد الكتب دي اللي هو عبارة عن مجلد ايضا. المهم لما اشوف الموضوع تفهم انا قصدي ايه، عشان ما اعلمشكمش. طيب، اللهم رب هذه الدعوة تم وصلة القناة، تحمل وصلة الفيديو إلى بعض أمكم من حلدي، فإنك تدخل في معدي، فإنك تدخل في معدي زي ده أصلا. فصل القوم من الذي وعدت، مش حد في الغرفة، الناس سابتني، سابوني ومشيوا. بتمشوا وتسيبوني ليه؟ بكلم نفسي ليه؟ أنا مش عارف، عايز أفهم الناس بتمشي ليه؟ أفهم أنا. المهم، دخل الشيخ ابن العثيمين مرة في المسجد ولم يجد أحدا، فأخذ المصحف وجلس على المنبر يقرأ. يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، في أنبياء يجي معهم مجموعة من الناس، واحد يجي معاه، نبي آخر يجي معاه مثلا ثلاثة أربعة، نبي يأتي مع رجل واحد صدقوا، في نبي بيجي مش مع حد، محدش يعني. انتوا عندكم في سورة ياسين الثلاثة المرسلون، مين اللي صدقهم؟ رجل واحد، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. العجيب في السورة دي إن الآية رقم 20 اللي هي 19 من بعد الحروف المقطعة، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى. لما نكتب جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، نكتب كده جاء رجل، تمام. لقى في سورة القصص أيضا رقم 20 طاسين مين برضو، يعني حفصين، جاء رقم 2 ياسين، وفي سورة القصص طاسين طاسين مين برضو، في تشابه. ودي الآية 20 ودي الآية 20، وهنا في حروف مقطعة آية، وهنا في حروف مقطعة آية على قراءة حفص الطريقة الكوفية في العد، فتلاقي إن ده رقم 19 بعد الحروف المقطعة، وده أيضا هذه الآية 19 بعد. وشوفوا كلمة يس يسعى ياسين. المهم، رجل واحد، ألا يا قوم اتبعوا المرسلين، عملوا إيه؟ موتوا. فمعنى ذلك إن هو رجل واحد بس جاء مع الثلاثة مرسلين. شفتوا في سورة القصص بقى جويل لموسى قال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لا يضرك قلة السليم. بس المشكلة بقى إن هذه القلة لما تكون جاهلة، يعني قلة وفاكرة نفسها على الحق زي المسطحين كده، والقلة اللي فاكرة نفسها على الحق دي وهي جاهلة، تيجي تلاقيني أنا قاعد لوحدي ولا معايا اتنين تلاتة، يقولوا لك إحنا لو خرجنا مش هتلاقي حد يقعد معاك، خروج ولا لا تخرج. كم من قانون مثل بودا وغيره، أضحى سرابا مثل جرف هاري، أو عدلت بعض السطور بنصه، أو بددت فحذاري ثم حذاري، نظرية وحقيقة علم الورى، فلتأخذن بحيطة وتماري، سطعت علوم الغرب بعد علومنا، خطفوا علومك أمة المختار، هل كان الأفلح وابن يونس منهم، أو كان وابن يونس منهما، أو كان موسى بن شاكر ماري، أو راصد أو ثابت بن القرة، أبناء موسى ثمرة الأشجار، واذكر مزيدا أنجبته حضارة كالشيباني وذا البديع يا جاري، الخازن الخيام وابن الشاطر، بطروج ندري سنى الفزاري، واذكر أبا الريحان يأتي بعده، كثر كما البتان بالأمصار، كنديونا خرقيونا والهيئة، واحد اسمه الخرقي عالم من علماء الفلك، كل دي أسماء علماء، واحد اسمه أفلح، واحد اسمه ابن يونس من مصر، واحد اسمه موسى بن شاكر وأبناء موسى بن شاكر، وراصد وثابت بن القرة وأبناء موسى بن شاكر، والشيباني والبديع والخازن والخيام وابن الشاطر والبتروجي والإدريسي والفزاري وأبو الريحان البيروني والبتاني وفي البزجاني والكندي والخرقي والفرغاني والخوارزمي، عاملين مكان على سطح القمر اسمه واحة العرب، مناطق على سطح القمر، بيروني، مناطق البتاني، احنا ناس جامدة أوي يعني. شوف فرق كبير بيني وبين المسطحين، شوف مثلا 12 بكتب ايه وهما 2022 بيقولوا ايه، فرق السماء والأرض، مفيش مقارنة أصلا، مفيش مقارنة. وليه انا ما اقتنعتش بسطح الارض لما ظهر وانا لسه كنت ساعتها بقول الارض ثابته وبحاول اثبت ده او بميل لده من الناحيه العلميه البحته، الدين محايد، انا كنت عايز انتصر لظهر النص بس ربنا مشاش عادي، اني مهاجر الى ربي، ظهر النص ان هو يطلع في السماء، هو ما كانش راح للسماء، هو كان راح فلسطين سيدنا لوط، اني ذاهب الى ربي، ذاهب فين؟ سيدنا ابراهيم راح فلسطين برضه، ما هو قيل ان هم كانوا قرايب، امن له لوط قال اني مهاجر الى ربي، كان ابن اخوه تقريبا او حاجه زي كده. المهم شوفوا بقى هما بيشتموا علم الهيئه وبيقولوا على الاعجاز العلمي ازعاج، وشوف انا في القصيده بقول العكس، بقول في اعجاز وفي علم هيئه كده، علم كده، شوفوا بقول ايه، الخازن الخيام وابن الشاطر، بطروج ندري سنى الفزار، واذكر ابا الريحان ياتي بعده، كثر كما البتان بالامصار، كنديونا خرقيونا والهيئة، علم زكي مثل زهر براري، شوفوا، والهيئة علم زكي مثل زهر براري، واذكر خوارزم الحساب وبعده، فرغاني فاق وأثمرت أزهاري، ابن كثير فرغاني، فبن استحال الغرب شيئا من سنة بشهادة تدعوننا لفخار، هم اللي بيقولوا، هم اللي بيشهدوا لنا، فبين استحالة يعني تحول الغرب شيئا من سنة، يعني تحول إلى شيء من السنة، الضوء يكاد سنة برقه، بشهادة تدعوننا لفخار، تدعونا للفخر ولا فخر، تمام، نسأل لهم يمسكوا الغرفة عشان أروح أصلي، تركوني وحيدا وذهب. مين زي الكتاب المقدس؟ الجميع فروا وتركوه، سابوا سيدنا عيسى على الصليب ومشوا. عايزين نقول لهم يعني، طب من مين اللي شاف حادثة الصلب عشان يؤكد انه اتصلب ولم يشبه لهم؟ يجي واحد منهم يقول لك اه، طب ليه ربنا شبه علينا وبعد كده هيحاسبنا ان شبه علينا؟ ربنا مش بيحاسبك انه شبه عليك يا حبيبي، انت فاهم غلط. ربنا مش بيحاسبك انه شبه عليك، ربنا بيحاسبك انت ليه الهت المسيح والمسيح ما قالكش ان انا اله. احنا مش مشكلتنا هو اتصلب ولا لا، دي معلومه عرفناها بعد 500 او 600 سنه من هذه الحادثه في بعثه النبي. لحظة واحدة، توكلنا على الله. المهم دي نقطة جانبية كانت في نظرة الدكتور منقذ السقار مع رشيد حمامي. طيب ده مستحق، بيقول لك انت وليه ربنا بيشبه لينا وبعدين يحاسبنا على التشبيه؟ ربنا ما بيحاسبكش على التشبيه، تعمل زي اللي بيحتك بالقدر. ربنا مش بيحاسبك على الاشياء اللي قدر عليك، ربنا بيحاسبك على الاشياء اللي سابك تختارها وانت اخترت عكسها، سابك تختار الحق وانت اخترت الباطل، هديناه نجدين. طب ما هو كتب كل شيء. ايوه الحته دي كتبها كتابه علم مش كتابه اجبار. كتابه الاجبار انه مثلا يختار لك ابوك وامك، يختار لك البلد اللي انت منها، دي كتابه اجبار مش هيحاسبك عليها يوم القيامه. اما كتابه الاختيار دي كتابه علم، الاشياء اللي فيها اختيار. فانت بتحتاج بايه؟ احنا مش خلافنا معاك، انت ليه ظنيت انه شبه له؟ احنا مش بننكر عليهم ليه اصلا ظنوا كده، احنا بننكر عليهم ليه الهتوا المسيح، ليه ظنيتوا ان حادثه الصلب جزء من العقيده، وان في فداء وان في ذنوب وفي خطيئه اصليه. المهم بعدين اتراك صنو الارض في جريانها، بجد ام بطرد ام بالباري؟ انت تطبق معادلة الجذب العام لوحدها ولا طرد المركزي معاها ولا قدرة ربنا؟ ماذا يعني الميل حالة سيرها وتزامن الدوران في الأقمار؟ تمام. طبعا انا مش هناقش الأدلة العلمية لانه مش هفهم حاجة في العلم اصلا، فمفيش داعي ان انا ارد على اي فكرة كنت اقصدها في هذه الابيات. هنركز على حاجات الدنيا عشان مطولش، لان حاجتين امبارح بسطت فيها القول وللاسف التسجيل ضاع. حدث بحبس بيت 94، حدث بحبس الشمس قبل غروبها، قول الرسول الحق والأسفاري. سيدنا مشعب بن نون باختصار اللي هو كان فتى موسى في قصته مع الخضر في سورة الكهف، باختصار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرف تأبير النخل من الآخر كده، ويشعب بن نون واضح كده من ظاهر الأحاديث والقصة إنه ما كانش يعرف إن الأرض بتدور، إنه فاكر إن الشمس بتتحرك حركة حقيقية. ده احتمال. احتمال تاني ان هو ما كانش يقصد الشمس بعينها، انما كان يقصد حركة الليل والنهار، يوج الليل والنهار، نسلخ منه النهار، تمام، يكور الليل على النهار، الحاجة اللي احنا شايفينها في ليل ونهار، في تعاقب، في خلفة، تمام، في تباين، يطلبه حثيثا. هل انا شايف الطلب؟ انا مش شايف الطلب، انا شايف تعاقب ليل ونهار بنظام، بحيث كل واحد بيجي بعد التاني بدون تأخر وبدون تبدل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من اختلاف. طيب مش عارف بقى صوتي هيبقى واضح بالاتصال، لما بكنسل على الاتصال الصوت بيضعف، هو اصلا هيبقى ضعيف لان مفيش حد فوق. لحظه يا جماعه، ننجز عشان الصلاة. من الآخر كده الحديث ده ما يقطعش بأن الشمس إيه تدور حول الأرض. ليه؟ لاحتمال أن تكون الحركة المذكورة للشمس في النصوص حركة في رؤية العين لا في حقيقة الواقع كما قال ابن عثيمين رحمه الله. طب ليه يوشع بن نون بيقول كده؟ عاد يوشع بن نون إما أنه قصد أن من ذكر الشمس ذكر تعاقب ليل النهار، لا يقصد الشمس بعينها، كما قال أنت مأمورة أنا مأمور، أنت مأمورة كآية آية النهار، جعلنا آية النهار مبصرة وعملنا آية الليل قالوا القمر، بأن تغربي، يعني الليل والنهار لهم سنة كونية في التعاقب بحيث يكون النهار ليه طول والليل ليه طول. فاللي حصل إن ربنا بطأ حركة الليل والنهار، بطأ عملية الغروب، قيل ردت على أدراجها وقيل تباطأت وقيل توقفت. تمام. نادى نبي يدعى يوشع شمسنا عند اقتراب النصر بالإسفار، بالتأخر، قال لها أنا عايزك تأخري. تمام. نادى نبي يدعى يوشع شمسنا عند اقتراب النصر بالإسفار، هو قال اللي يعلمه. تمام. فتباطأت وتراجعت بدعائه ربا يغيث القوم بالأمطار، ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاءه، إن الله لا يمسك الشمس إيه لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي سارة إلى بيت المقدس. تمام. إيه معنى يمسك الشمس؟ إيه معنى يأتي بالشمس من المشرق؟ إيه معنى هذا في فيما يراه الناظر؟ ربنا بيكلمنا بما تراه أعيننا. تمام. وهذه مسألة لها ضوابط، لأن لكل حديث كل مقام مقال. أهلا يا محي، تمسك الغرفة؟ أيوة صليت أنا على بقى. تمسك الغرفة؟ أيوة أيوة. ماشي، عامل لك نفسه لغاية ما تصلي هيك. خلاص؟ ولا نزلك، ولا نزلتك بالغلط، ولا نزلتك بالغلط، ولا أنت اللي نزلت. إيه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ولا انا دوست بتاتش غلط؟ مو مشكلة، مو مشكلة. ماشي، شكرا يا استاذ زناد. طيب خليك في الغرفة و اسر شوية قرآن، عايز تفتح حاجة تقراها بدل ما غرفة تبقى صامتة، يعني شوف أي حاجة مناسبة واعملها. تمام؟ إن شاء الله. صوتية شغالها كده يعني. بشوف إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا، اخبارك محي ولا لا؟ محي الدين. يا هلا فيك يا محي الدين. الحمد لله. تقدر تعدل الاسم عشان يصير محي الدين يطلع؟ ما لما تعمل سبيس تثير. إيه في طريقة عادي، حتى لما يصير بدون يعني يطلع لك محي الدين كاملة، أتوقع تروح وتحط أراي تكتب محي الدين يطلع لك إياها. ممكن تعيد ذا؟ تروح للإعدادات حقت شو اسمه، أنا أتذكرها إني قد مرة سويتها، كنت حاط اسم الكامل بعدين شلتها حطيت اسم الواحد، بس أتذكر كان اسمي يطلع كامل يعني، مو حتى في سبيس يطلع كامل. تروح للإعدادات حقت بياناتك وبعدين بعدين تضغط على الاسم حقك فوق تلقى اسم، بعدين في شيء اسمه الليجل نيم، وتكتب هنا الليجل نيم محي الدين. تمام. بس دقائق. إيه بس إنك حط ببالك إنك ممكن شوي لازم تغيرها، يعني لك عدد يعني أتوقع مرة في الشهر أو حاجة زي كذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الصوت واضح؟ واضح. ايوه. حاجة حصلت وأنا غايب؟ بس لو عديت شوي يكون أحسن. طيب أقول لك، في حاجة حصلت وأنا مش موجود، لا بس يا عمر محدش دخل محدش. يا عمر ده سلم وفات. دقايق أنا طالع وبيجي إن شاء الله. دقيقة واحدة. احنا وقفنا عند حديث حبس الشمس ليوشع بن نون، وقلنا ان ظاهره ان يوشع بن نون كان يكلم الشمس بذاتها وان هي مأمورة بالغروب. هو هنا بيتكلم على غروب الشمس اللي هو يعرفه، وحركة الشمس اللي هي عارفها، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فيأتي بها من المغرب. تمام، يعني إن الله سبحانه وتعالى قضى أن تبدو الشمس في شروقها من جهة كذا، فاجعلها تبدو من جهة كذا المقابلة. وقوله في حديث يوشع بن نون أنت مأمورة، لا يدل على أن الله الذي قال أنها مأمورة. قد يكون ذلك ما يعلمه يوشع عن الشمس، يعلمه بدلالة الحس وليس بالوحي من السماء. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا أظن ذلك يغني، لم يتكلم بوحي في هذه المسألة. ما يجيش واحد يقول لي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي هنا بيكون في أمور البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، الأشياء اللي فيها وحي. أما الأشياء اللي من أمور الدنيا فقد يعلمها النبي مثل أي بشر، الأنبياء كانوا بشر فليهم علمهم اللي مشابه لعلم البشر. تمام يا جماعة، فهمتوا؟ فهنا بيتحدث النبي يوشع بن نون، أو يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم كبشر مش كنبي رسول مرسل. طيب بعد كده اتكلمت بقى عن الجاذبية والحاجات دي كلها، وكل دي معجزات من الله سبحانه وتعالى. هل الأرض لما بتغير اتجاه حركتها أو تبطئ سرعتها هنشعر بذلك؟ كنت أنا بميل إن الشمس هي اللي بتتحرك عشان تفضل الأرض على حالها، ف مش شرط. حتى لو كانت الأرض بتتحرك وغيرت سرعتها أو غيرت اتجاه سرعتها اتجاه دورنا، فممكن يكون ده بقدر الله سبحانه وتعالى ومعجزة من معجزاته، ما يحصلش أي تغير نحس بيه. طيب ثوية السفر بتاع مكة البيت 106، شرق العروبة شرق أرض المصطفى، توقيت خط السفر في الأمصار يعني البلاد، وإذا بليل ليس تشرق بعده شمس لطول الليل والأسحار جمع سحر الوقت ما قبل الفجر، ويشاء ربي أن يجيء بشمسه من حيث تغرب حسرة الأشرار طلوع شمس من المغرب، أتراها ترجع ثم تشرق مغربا ثم تشرق مغربا، ويعيش خلق بعد ذا الإنذار. هذه العلامة يعني من علامات الساعة الكبرى يعني على قرب وقوعها. قل لي بربك هل تثور بحارنا بحدوث هذا أم تظل جواري؟ نفس الفكرة اللي قلت لكم عليها، هل تغير تعاقب النهار هنا ناشئ عن حركة الأرض؟ طب لو كان ناشئ عن حركة الأرض مفترض إن البحار تكون محتفظة بالسرعة القديمة، البحار حاجة فوق الأرض وماشية بسرعة الأرض، الأرض جسم تحت البحر فغير سرعته، المفترض اللي فوق الأرض هيحتفظ بسرعته. فيبدو إن في فرق بين الاتنين، زي بندول فوقه كده، تمام؟ بندول فوقه يقول لك الأرض بتتحرك من تحتيه، فيبدو لك إن هو بيتحرك في اتجاه عكسي، هو بيتذبذب، بيتحرك من جهة إلى جهة أخرى، من هنا لهنا، من يمين للشمال، من شرق الغرب، بعد شوية تلاقيه غير الاتجاه، بقى الشرق، بقى جنوب شرق مثلا. فالتغير ده قال لك التغير ده عكس عقارب الساعة أو مع عقارب الساعة حسب نصف الكرة اللي أنت بتعمل فيه التجربة، قال لك بسبب دوران الأرض من تحتيه. بيقولوا كده يعني، هي موضوع مش بالظبط يعني. الموضوع مش بالظبط اللي انا بقوله ده، بس فيه تسهيل يعني في شرح فكره بندول فوكو فبيقال ذلك، تمام؟ هو موضوع معقد شويه. فانا كنت ساعتها كده بترفع اهو، تمام؟ تنصرف فلكي يعني، هو كتاب فلك الدعاء للمسلمين. في مشكلة في كتاب المصحف الفلكية إن هو متقسم أجزاء. طبعا في برامج لتحرير البي دي اف، أنا الصراحة مانيش في الكلام ده، لو ربنا يسر وعرفت الطريقة بدمجه خليه كتاب كتاب يعني، مش بعيد كمان نبعته للمكتبة الشاملة ويحطوه في الموسوعة بتاع المكتبة الشاملة. نقطة مش مهمة من الناحية الفيزيائية، لأن المسطحين غالبا بيستدلوا بالناحية الشرعية أكتر، إن هم يعني ضعاف شوية في الجانب العلمي حتى لو طرحوه بيترد عليهم فيه. المهم إن كل دي آيات من آيات الله، فما تقاسش بالمقاييس الحسية بتاعتنا. بعدين بقول في البيت 133، تسخير جرم الشمس نعلم فضله بالسبح حول الأرض في تكرار. لما ربنا سخر لنا الشمس، ايه الفايدة من التسخير؟ تعاقب الليل والنهار. لكن واحد يقول لك لا، ده الجريان ده حول المجرة. طب واحنا نستفيد ايه اذا كانت الشمس بتلف حول المجرة ولا مش بتلف حول المجرة؟ وذلك ابن عثيمين قال ايه رحمه الله، ابن العثيمين قال إن قد تكون الحركة المذكورة للشمس في النصوص حركة في رؤية العين وليس في حقيقة الواقع. يعني كلمة تجري، تجري بالنسبة للإنسان الواقف على الأرض شايفها بتجري، بتجري من فين لفين؟ بتجري من جهة المطلع إلى جهة المغيب. بيت 145 بيتكلم عن باب التوبة، وبيت 140 بيتكلم عن بيت المعمور، وبيت 147 بيتكلم عن سدرة المنتهى. باب لتوب عند مغرب شمسنا، قل بربك كيف يجري يا جاري. بيت يعظم فوق بلدة أحمد، يلي وتجري قبلة الأخيار. وانظر هنالك سدرة للمنتهى. هنا انظر يعني مش هتشوفها بعينك، هنا انظر إن قدر ذلك. زي لما الآية بتقول في سورة الإنسان، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. طب واحد شاف الجنة يقول لك لو قدر لك إن تروح هناك وشوف الجنة هتلاقي ملكا ونعيما كبيرا. وانظر هنالك سدرة للمنتهى تبصر يقينا جنة وتمار. طيب ايه حل التلات ابيات دول؟ باب التوبة مكان في السماء، مدخل طريق ممر تصعد فيه توبة العباد. يعني مثلا الملائكة تاخد الصحف بتاع التوبة والأعمال الخاصة بالتوبة تطلع من هذا الباب، هذا المسار، من هذا الممر، بحيث ان هذا الممر ممكن يغلق او يفتح. هيغلق يوم القيامة. طب بداية الخليقة قال لك خلقه يوم خلق السماء والأرض، فهو مفتوح إلى أن تطلع الشمس من نحوي أو من قبلي من جهتي. والله أعلم لما بدأت الخليقة أول شعاع نزل في مكان ما، ده بقى أصبح ظهر هنا، ربما يكون مكة والمدينة. وبعدين مش هتفق يعني مكة والمدينة لأي مكان ينفع، الواقف هناك أصبح كده عارف وقت الظهر، هيستنى يشوف وقت المغرب هتكون الشمس في نجاة، مالت الشمس للغروب تابعها بعينه لغاية ما بقيت مع مرمى بصره مع الأرض، نصفها تحت الأفق ونصفها فوق الأفق. هذه الجهة التي ينظر إليها الناظر فيها باب التوبة في السماء من وراء الشمس، من وراء الشمس مسافة كبيرة طبعا، لأن يعني الشمس في جزء قريب من الأرض، بينها ومن السماء الأولى مسافة ضخمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله. لكن الجهة دي لو قدر ان مرمى بصرك ده شعاع ليزر وقدر له ان يسير الى ان يصل الى السماء، سيصل الى النقطة اللي فيها باب التوبة. هذه جهة المغرب اللي بيتحدث عنها الحديث. اذا كان يوم القيامة، يعني اذا كان يوم القيامة قد اقترب، لان احنا عارفين دي من علامات الساعة الكبرى، يعني قرب وقوعها وليس وقوعها، لا تطلع الشمس من الجهة المعتادة وإنما تطلع من الجهة الغير معتادة عكس اتجاه الشروق الطبيعي اللي هو المغرب، هيصادف اللي واقف في نفس الموقع اللي كان في بداية الخليقة أول شعاع ضوء نزل فيه وليكن مكة والمدينة. لما هو في نفس الموقع ده يشوف طلوع الشمس من المغرب في الموقع بتاعه ده، هيكون باب التوبة ورا المكان ده. أهم حاجة كده عاملة زي إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماء. سنة 12 شهرا من 4 الحرم. لأن معنى الحديث بتاع ده بتاع 4 حرم مسار معناه إن كانوا بيزودوا وينقصوا ويعملوا نسيء ويقدموا ويأخروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن آخر حاجة حصلت رجعت الأيام في محلها الطبيعي زي ما كانت من بداية السماء الخضراء. خلق سماء الأرض، فالمحرم جه في مكانه الطبيعي وسافر في مكانه الطبيعي كما لو كان إيه لم يتم التلاعب تماما. محدش يجي يقول طب مش هما كانوا بيزودوا وينقصوا، طب إيش عرفنا إن المحرم ده هو المحرم الطبيعي؟ ما يمكن ده سفر مش محرم، وإيش عرفنا ده رمضان ويمكن شعبان مش رمضان؟ لا، هو ده شعبان وده رمضان، كانوا بيلعبوا قعدوا يلعبوا ويغيروا يلعبوا ويغيروا لغاية آخر حاجة عملوها رجعوها طبيعية تاني، فجت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرت الأمور على حالها. مين اللي قال للنبي الموضوع ده؟ لعلم الغيب، ربنا لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعلومة. فوقت ما تطلع من المغرب في موقع بعينه، لأن كل واحد ليه مغرب خاص به. طب إني مغرب فيهم؟ المغرب كان في بداية الخليقة أول يوم، أول يوم خلق الله في السماء والأرض، وصل ضوء الشمس إلى الأرض بحيث تكون في حياة، وناظر ينظر إلى هذا الضوء فيقول هذا، فيقول هذا وقت الظهيرة، غلاف الجو تمام مفيش أي اختلاف فيه عن غلاف الجو بتاعنا، اعتدال الليل والنهار قريب من الحال بتاعنا، الدنيا ماشية تمام خلاص، بداية الخليقة انتهت، الحياة بدأت تستقبل الأحياء والإنسان. في اللحظة دي أول ضوء وصل لأول كائن على الأرض مثلا، كان ده وقت الظهر في هذا الموقع، وبعدين بعد 6 ساعات جاء كان الغروب، فكانت هذه الجهة التي ينظر إليها في هذا الموقع هي جهة المغرب وجهة باب التوبة. يوم القيامة في نفس الموقع أيضا هتكون جهة المغرب هي جهة شروق الشمس، وتطلع الشمس من ناحية باب التوبة تاني، ويغلق باب التوبة ولا تقبل التوبة. الكافر يفضل كافر والعاصي هيفضل عاصي، حتى لو تابوا أمنوا، كل الناس أمنت طبعا، إذا طلعت من مغربها أمن الناس، ولكن لا ينفع نفس إيمانها لم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولاحظ في رواية من حديث صحيح مسلم يقول النبي لا يستنكر الناس من أمرها شيئا، وتجري وتغرب وتشرق وتسجد وتستأذن وترتفع، ويقال لها ارجعي من حيث جئت، اطلعي مكانك، فاطلع من المغربة، كل ده عادي ولا أي حاجة ولا حاسين بحاجة، مفيش أي فرق. حتى يوم لحظة معينة أوبا طلعت الشمس المغرب، الناس تتفاجئ، مش حاجة علمية بقى هنا، مش حاجة طبيعية، دي صغيرة فلكية عادية، لا دي حصلت بشكل مفاجئ، بحيث إن كانت آية بقى، آية هنا في الحالة دي، مفيش كلام تاني، آية. ليه؟ لأن سيترتب على إيمان الناس جميعا. طيب باب البيت البيت المعمور فوق الكعبة، يعني فوق الكعبة، إما إن هو فوق الكعبة في كل لحظة، فلا بد إن البيت المعمور يتحرك مع الكعبة، برد بتجري والسماء بتجري معاه، ده بيدور وده بيدور بنفس السرعة الزاوية، يعني سرعة زاوية عدد الدرجات في مدة زمنية معينة، خلال مدة زمنية معينة. فأنا أقول لك إيه، الدورة حول نفسها كل ساعة، الكرة دي بتلف دورة حول نفسها كل 24 ساعة، وكرة الأرض كل 24 ساعة، وكرة السماء، السماء الغير منظورة اللي هي الغيبية فيها الملائكة، بتدور كل 24 ساعة. أحب يقول لي دي كده بتلف أسرع من الضوء بكتير أوي أوي أوي، ده يطير وكده طرد مركزي، ده مركزك أنت، لكن الله على كل شيء قدير. يعني الزمن عندنا غير الزمن فوق، إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدوه، تمام، وده غيب والله أعلم بحاله. زي ابن عباس ما بيقول إيه، المور يوم القيامة تمور السماء مور، قال لك المور يوم القيامة والله أعلم به. شفت الحتة دي؟ في احتمال تاني إنه يكون البيت المعمور على دائرة عرض مكة، يعني لو انت قسمت الكرة السماوية، السماء على هيئة الكرة حول الأرض، السماء الغيبية، فلو قسمتها خطوط طول وعرض زي اللي على الأرض بالظبط، بحيث يبقى خط طول صفر هنا يقابل خط طول صفر هناك، خط طول 40 هنا اللي في مكة ومدينة يقابل خط 40 فوق في السماء، فتلاقي دائرة العرض 21.4 بتاع مكة شمال الاستواء تحازي إدارة العرض بتاع البيت المعمور في السماء، بحيث إن في لحظة معينة من اليوم أثناء دوران الأرض تمر الكعبة تحت موقع البيت المعمور في السماء، تمام، زي ما أنت كده بتلف مع الأرض وتيجي في لحظة كده تعدي من تحت الشمس، فتبقى الشمس عمودية عليك، بعد كده تلاقيها بعدت عنك في مطارها بعينك يعني. سدرة المنتهى، وانظر هنالك سدرة للمنتهى تبصر يقينا جنة وتمار. طبعا كل ده اجتهاد في تأويل النصوص، مش تبسطوا ايه وعارفين انا بعمل ايه، ده اجتهاد ايه في تأويل النصوص، لان هذه النصوص ممكن واحد يجي يقول لك دي محكمة، ده ما فيش حل تاني، لا ممكن يكون فيها كذا وكذا، واذا تطرق اليها الاحتمال يبطل بها الاستدلال. رابط القصيدة ما بيفتح ليه؟ امبارح كان شغال ومحدش قال ما بيفتحش، ده حتى اقتبسوا منها أبيات. بيفتح يا أستاذة ندرة، الرابط شغال. احنا وصلنا عند البيت بتاع سدرة المنتهى 147. سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. طب وجنة بتجري، دي عرضها سماوات الأرض، ده الفردوس أعلاها وأوسطها وسقف عرش الرحمن. فغالب ظن إن اللي بتجري السماوات مش الجنة، وإن لما تترك السماء هتدخل في منظومة تانية خالص ثابتة، يعني مش معتمدة على السماء، مش السماء هي اللي شايلاها، السماء أصغر منها، السماء أصغر من الجنة اللي فوقها فهي مش شايلاها. فلو كانت بتدور فهي الجنة ثابتة، سدرة المنتهى ثابتة، شجرة سدر بس جميلة جدا جدا وليها نصوص خاصة بها في الشريعة في العقيدة، يعني لأنها من علم الغيب. ولو قلنا إن البيت المعمور ثابت والسماء ثابتة، وإن الفوقية هنا تكون فوقية في لحظة من اليوم مش في كل اللحظات اليوم، فخلاص مش هيبقى في مشكلة في موضوع سدرة المنتهى. بعدين بقول هل قال ربي ما تقول بكتبه والمرسلون بطيات الآثار إن شاء ذلك لا نعيب ولا امرؤ ومن يعارض ذا الإله الباري فهو المحاسب خلقه وجميعنا أو هو المحاسب خلقه وجميعنا رهن لأمر جل ذو الأقدار. بعدين بقول إيه، فالنص باق بالحقيقة مشرق والفهم رزق سيق للصبار. النص موجود وفهم النص متجدد إن زاد الله سبحانه على الناس علما. بيقول سيدنا علي بيقول إيه لما واحد بيقول له هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا غير الكتاب؟ قال له ما تركش شيء. تمام، قال له إلا إيه ما في هذه الصحيفة. تمام، قال له فيها إيه؟ قال له فيها مقادير كذا وكذا، يعني أشياء معروفة يعني مش أسرار ولا حاجة. قال له أو فهم يؤتاه الرجل في دين الله أو في كتاب الله. تمام، يبقى ممكن ربنا يفتح على الناس إيه ويعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إيه، لا يحيطون بشيء من علمه إلا إيه بما شاء. ليه في آية الكرسي؟ علم الله سبحانه وتعالى شامل علوم البشر وعلوم الأنبياء، شامل علوم الغيب وعلوم الشهادة، صح ولا أنا بقول كلام غلط؟ فشاهد من كلام علي رضي الله عنه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. أعطى رجل في كتابه. حدثنا صدقة ابن الفضل، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا مطرف قال سمعت الشعبي قال سمعت أبا جحيفة قال سألت عليا تابعي بيسأل الصحابة لصحب النبي رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال مرة ما ليس عند الناس، فقال يعني علي رد على السائل والذي فلق الحبة يعني شفقها كده بتتفتح بتطلع النبت اللي جواها زي الجنين كده لما بطن الأم تنفرق كده وتتسع لأن ينزل ويولد، ثم السبيل يسره سهل له الخروج إلى الدنيا الذي فرق الحبة. خلوا بالكم إحنا في علم النبات حتى في الأحياء قبل ما ندخل في زراعة بندرس الحبة دي والبذرة دي داخل الثمرة وطريقة وصولها إلى هذا المستوى اللي هي الثمرة ويكون فيها بذرة، بنسميها جنين، بتتسمى جنين. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، برأ النسمة اللي هم الناس. ما عندنا إلا ما في القرآن وسكت. قال لك لا، إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتاب في كتابه وما في الصحيفة. قلت وما في صحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم مسلم بكافر. قوله باب العاقلة بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل مكان الفناء بتاعه تتربت يعني، عشان كده جاي منها كلمة عقال زي حاجة مربوطة كده على الرأس، ولي القتيل اللي هو قريبه يعني. ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية لو لم تكن إبلا، ولو لم تكن إبلا أي دية يعني. وعاقلة الرجل قرابته من قبل الأبي وهم عصبته، وهم الذين كانوا يعقلون الإبل يعني يربطون الإبل على باب ولي المقتول إلى آخر هذا الكلام في هذه المسألة. يقولك إيه؟ قوله هل عندكم شيء ما ليس في القرآن أي مما كتبتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء حفظتموه أم لا، وليس المراد تعميم كل مكتوب ومحفوظ لكثرة الثابت عن علي من مرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس في الصحيفة المذكورة، والمراد ما يفهم من فحوى لفظ القرآن ويستدل به من باطن معانيه. ومراد علي أن الذي عنده زائدا على القرآن ما كتب عنه الصحيفة المذكورة وما استنبت من القرآن كأنه كان يكتب ما يقع له من ذلك لئلا ينساه، بخلاف ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام فإنه يتعاهدها بالفعل والإفتاء بها فلم يخشى عليها من النسيان. وقوله إلا فهما يعطى رجل في كتابه في رواية الحميدي المذكورة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه، وكذا في رواية النسائي وقد تقدم في كتاب الجهاد من وجه آخر عن مطرف بلفظ إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. ربنا بيقول لعلم والذين يستنبطون منه. نرجع تاني شوف احنا كنا بنقول كتاب الموسوعة الفلكية والفلك كتاب الموسوعة الفلكية الموسوعة الفلكية والفلك عند العرب والمسلمين. خلص الأول بعدين نحط الرابط للناس. كتاب حوالي 600 صفحة. احنا وصلنا لإيه؟ إن أنا بقوله ده تأويل محتمل. العلماء قالوا ينفع تتأول. طب في حاجات العلماء ما تكلموش فيها ممكن تتأول إزاي؟ ممكن واحد يستدل بالتوبة ده. فأنا بقول لك لا، ممكن تتأول كذا وكذا وكذا. هل لابد يكون التأويل ده هو التأويل بتاعها قولا واحدا؟ لا مش شرط، ده تأويل محتمل. يعني مثال على انه ممكن يتأول، طالما انا مثلت لك بذلك خلاص انتهى الكلام، اثبتت لك انه مش مستحيل يتأول، بس اصبح هنا متشابه مش محكم. محكم لا يحتمل الا معناه الظاهر. فأخرت بالناس كل وسيلة تهدي بنور الوحي للإبصار، وتشرب الأطفال لغة الكوكب وطاقة السوداء في الأغوار، وترسخت والله مثل عقيدة بالقلب، فالأموال للمسبار، عمالين يدفعوا فلوس للمسابير والصواريخ والمكاكيك، وسيبنا احنا ايه نقعد في الصخر وندح في الحياة ويهديهم. يعني تساءلت في الذات كل وديعة بالله أم بسواه كان قراري. ده تذكر بقى ناس بتقول الأرض ثابتة، سل نادر السوري عن طيرانه واقبل دليلا رحلات الطيار كابتن نادر جنين. الجميل فيه ان هو ما بيحتجش بالآيات كتير والنصوص، واخد الموضوع من الناحية بتاع الطيران وكده العقل، وهو ما بيقولش الأرض مسطحة. لا تكونوا فاكرين ان هو معاهم، انا كلمته بصفه شخصيه، انا بس محتاجهم عشان هم كتار يعني، واحده واحده كده وبعدين. فزي ما تقولوا ان هو ايه اللي خلاهم يتكلموا كتير في موضوع الثبات اكتر من موضوع التسطح، تلاقي المسطحين بيتكلموا في موضوع الثبات كتير يعني. قلت له يا عم انت ما لقيتش غير الناس دي تستكسب بسوادهم، ده تكسر بسوادهم شبه، انت كده بتعيب بنفسك يا عم، ابعد عنهم يا عم. تبرزتوا على المسنجر في الفيس، وليه زوجة ما شاء الله حفظ القرآن، طلع مرة في قناة الرحمة كان بيتكلم عن ان لازم نتوحد، مش نتوحد بقى نتحد، لابد ان نتحد على مطلع واحد، مطلع مكة والمدينة. طبعا الموضوع ده انا اقترحت فيه ان احنا نطلع بالونات في المناطق العليا من الغلاف الجوي، بتكون السماء سودة وتأثير شعاع الشمس على الهلال ضعيف، ومجرد ان انت تتوقع وجود الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس يكفي. ليه؟ لانك هتشوفه، لان بتحصل مشاكل كتير ان بيكون الهلال مولود وفوق الأفق بس مش قادر تشوفه لان أشعة الشمس قوية في الغلاف الجوي. الغلاف الجوي عامل زي طبقة من الزجاج تخينة سميكة، وضوء داخل فيها وعمال يمشي فيها يمين وشمال زي ليفة ضوئية كده، عارفين المنظار اللي بيدخل في جسم الإنسان ده، بياخد معاه ضوء من مسارين، مسار ينور المكان اللي جوه الجسم للمظلم، مسار تاني ينقل الضوء المنعكس على الأجزاء الداخلية من الجسم خلال الليفة الضوئية إلى خارجها عشان الناس تشوف اللي جوه. أو منظار عامل زي ميكروسكوب كده، أنبوب بيدخل بياخد الصورة ويطلع. اللي بيحصل إن بيحصل نوع من الانكسار بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، بيسمى الانعكاس الكلي. فالشعاع بينعكس داخل الجدار الداخلي للليفة الضوئية نتيجة الانكسار بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة، فبينعكس بيسموه الانعكاس الكلي. وده عامل زي إيه؟ طبعا بتوع الفيزياء الناس اللي درسوا حتى في فيزياء ثانوي فاهمين أنا بقول إيه. اللي بيحصل ان شعاع الشمس بيجي من الهواء للمية، تمام، بينفذ بزاوية مائلة مثلا، ينزل تحت المية بزاوية مختلفة عن الزاوية اللي سقط بيها. فاحنا بنحط كده عمود على السطح اللي هو سطح الماء ونشوف الزاوية ما بين الشعاع الساقط والعمود ده، تكون 45 درجة. العمود ده اللي انا حطيته عمود وهمي بتخيله يعني عشان نشوف بس الزاوية كام، بيمتد أيضا تحت سطح الماء، والشعاع أيضا بيمتد تحت سطح الماء. الزاوية بتاع الشعاع بقى اللي نفس تحت سطح الماء بيسموها الشعاع المنكسر. ليه؟ لأن نبص نلاقي 45 يبقى 45، بيقترب الشعاع المنكسر من العمود ده تحت الماء، فتصبح الزاوية ما بين الشعاع والعمود أقل من 45 درجة. طيب بقعد اغير زاوية السقوط كده واكبرها 50 60، في نقطة معينة بلاقي الشعاع تمام بيقرب من العمود الفاصل، العمود المقاس الفاصل اللي بيبتعد. أظن بيبتعد، الزاوية بتكون أكبر من 45 مش أقل. في حالة معينة لما تكون الزاوية بتاع السقوط أكبر من 45، 60 70 مش متذكر القيمة بالظبط، بنبص نلاقي الشعاع ما بينكسرش، ده بيمر مع سطح الماء، دي بيسموها الزاوية الحركة. لو خليت شعاع يسقط أكبر من زاوية السقوط دي اللي بينتج عنها الزاوية الحركة، اللي الشعاع يمشي مع سطح الماء ما ينفذش تحت المية يعني، بمعنى كده إن أصبحت زاوية انكسار 90 درجة. يعني الزاوية بين الشعاع بعد ما لمس سطح المية وبين العمود اللي أنا رسمته، عمودي على سطح المية فوق وتحت، فوق السطح وتحت السطح، ممكن دي كمان تحت السطح لأنه شفاف، أصبحت الزاوية 90 درجة. هنا لو أنا أسقطت الشعاع بزاوية أكبر من الزاوية دي، الشعاع هينعكس مرة تانية للهواء، مش هيعدي من المية أصلا، مش هيدخل في المية، المية هتعكسه لفوق، فيبقى الشعاع ساقط. ده بيحصل وقت الأصيل، وقت الشمس لسه طالعة أو وقت الشمس لسه بتغرب، بتلاقي المية كده بتتلألأ. ليه؟ أشعة نازلة بزاوية كبيرة جدا بالنسبة للعمود المقام على سطح فاصل، أو تقدر تقول الأشعة جاية بزاوية قريبة من سطح الماء، ارتفاعها فوق سطح الماء قليل جدا. فاللي بيحصل إن الشعاع ما بينفذش أصلا من الماء، ومعظمه بيطلع لفوق تاني، انعكس الماء بتبقى عامل زي المراية بقى في الحالة دي. فالليفة الضوئية نوع من المواد الشفافة على شكل ألياف، وفيها خاصية إن الضوء يدخل فيها ويخرج بنفس الطاقة، مش فقد في الطاقة، مش زي العدسات والمرايا، يدخل ويطلع بنفس الطاقة بتاعته، زيك بيستخدموها في الإنترنت، بيستخدموها في المناظير تمام. انا اللي خلاني حكيت عن موضوع الليفة الضوئية ده، انا نسيت. ونرجع لنادر جنيد. نادر جنيد زي ما انا قلت لكم، كنا بنتكلم عن ظهوره في قناة الرحمة وان هو عايز يوضح، وبعدين دخلنا في رؤية الهلال. رؤية الهلال في الغلاف الجوي تبقى فيها مشكلة، زي ما قلت لكم الغلاف الجوي بيعمل زي زجاج، والزجاج بقى زي ما انا حكيت لكم كده في الليفة الضوئية، هي بتبقى من الزجاج من البلاستيك حاجة كده، يعني ليها مادة معينة بتتكون منها شفافة. والزجاج فيه جزء من خصائص الليفة الضوئية، جزء من الضوء اللي بينفذ في الزجاج ما بيمشيش في خط مستقيم، يعني فيه جزيئات، دلوقتي الجزيئات دي فيه مسافات بينها وبين بعض، فبعض جزيئات الزجاج بتعكس الضوء بتحرفه عن مساره الأصلي، ويقعد يحصل كده إيه نوع من التشتت زي ما بيحصل في الهواء تمام، بشكل او باخر، فتحسوا ان الزجاج نفسه منور، ما اصبحش هنا ايه وسط بيمر في الضوء وخلاص، لا، خد جزء من الضوء وغير اتجاهه في مسارات مختلفة بزوايا مختلفة، فتحس ان الزجاج نفسه بينور، هو نفسه بينور تمام، خد الطاقة ووزعها بشكل خاص بيه تمام. فالغلاف الجوي بيعمل كده، بيشتت الضوء تحس ان في نور مشوش على نور القمر، نور القمر بقى بيكون هلال رقيق جدا، وده السبب ان هم بيلحقوا يبصوا بعد الغروب مباشره. انا اقول هو ليه بيبصوا بعد الغروب؟ ما يبصوا لما الدنيا تليل كده وتبقى السما سودا، يعرفوا يشوفوا اي لون ابيض فيه، لو استنوا مش هيعرفوا يشوفوا القمر، لان القمر بيغرب مع الشمس في اللحظه دي، تمام. معرفش بقى مسطحين فاهمين انا بقوله ده ولا ولا ما بيفهموش ولا بيفهموا بيستعبطوا ولا مش عايزين يفهموا اصلا، زي النصارى يقول لك ادم اكل من شجره المعرفه. مهم لو طلعنا فوق الغلاف الجوي هنشوف ايه الحاجات على حالتها الطبيعيه. ليه؟ ما فيش بقى اللون الازرق اللي احنا بنشوفه ده، مفيش تشتت، تشوف الشمس وحواليها فاضي اسود، فتنزل تحت الافق القمر يبقى واضح جدا، وبالتالي هيبقى في اكبر كميه من الاجتماع على رؤيه الهلال. فلو احنا طلعنا بالونات، اقمار صناعيه، طيارات بتطلع ارتفاع 35 كيلو زي الطيارات الروسيه اللي عندها الامكانيه دي او غيرها، وقدرنا نرصد فوق سماء مكه، خلاص نوحد العالم الاسلامي كله على كده، مش هيبقى فيه تفاوت. التفاوت كله بيحصل بسبب حجم الهلال وقربه من الافق المنور قوي قوي، الشفق بقى بتاع الشمس، الحته اللي بتغرب فيها الشمس دي منوره، خاصه وقت البرد لما يكون الجو برد والسماء صافيه، تلاقي الجهه اللي بتغرب فيها الشمس منوره قوي بشكل قوي واضح واضح واضح يعني، وتلاقي زرقه السماء قليله مقارنة بالصيف. لذلك في المناطق العليا، المناطق العليا زرقة السماء فيها بتبقى قوية. ليه؟ كثافة الهواء بتقل، بتشوف الخلفية بتاع الغلاف الجوي اللي هي سودة، فالأسود مع الهواء بيديك لون أزرق قاتم. وفي ناس بتعرف الارتفاع عن سطح البحر باللون ده. هل بقى ده دقيق 100% ولا لأ؟ دي قصة تانية. انك تعرف الارتفاع سطح البحر بزرقة السماء، لان ممكن زرقة السماء يتشوش عليها بعض السحب مثلا خفيفة، فهي مش مقياس ايه بمعنى الكلمة، لكن وجهة نظر تحترم. لو كانت السماء صافية تقدر تعتمد عليها. طيب واحد يقول لي انت ناسي يا محمد حاجة، اندونيسيا وماليزيا البلاد دي بتكون نايمة لما انت بتستطلع الهلال، لان في فارق توقيت 5 ساعات تقريبا مع مكة ومدينة. طب ده نصحيهم نقول لهم في هلال ولا نعمل ايه؟ حاجة تانية، صلاة الترويح نقول لهم يصلوا ولا ما يصلوش؟ في حال والله اعلم بمدى قبوله عند رب العالمين وصحته من الناحية الشرعية، هو يعني اظن مش حرام يعني، ان انت في احتمال فلكية ان بكرة يكون رمضان. حلو تمام، بس انا مأمور بالرصد والرؤية. ايوة انا ما قلتلكش ما ترصدش ولا حاجة، بس انا هستعين بالعلم، اخبر الاسباب ثم اتبع سببه، وهقول لهم بصوا يا جماعة في احتمال كبير بكرة يكون رمضان مكة. حلو جميل، صلوا التراويح واعملوا حسابكم متسحروا، وانتوا بتتسحروا عن طريق التلفزيون والأخبار والاتصالات والكلام ده هتعرفوا إذا كان فعلا فيه هلال ولا لا. كان امضوا في سحوركم وصوموا. واحد يقول لي طب هو مصحيش، مش مشكلة، هيصحى الصبح يعرف من الأخبار إذا كان رمضان ولا لا في مكة. وبكده يبقى احنا حلينا هذه المعضلة اللي نوع فيها كل سنة. في احتمال تاني ان انت تعمل مطلعين والكلام ده، مطلع شرقي يخص البلاد الشرقية ومطلع غربي يخص البلاد الغربية، يبقى قسمت العالم نصين، هو اصلا العالم تلته يابسة، فانت كده ما قسمتوش نصين بمعنى الكلمة، بس تقدر تقول قسمت يابسة العالم نصفين وحليت المشكلة دي. انها تبقى صعبة ان انت هديك مثال، مثلا هديهم مثال، فلكيا مش هتشوف الهلال في البلاد الشرقية، فلو انا مشيت البلاد الغربية على البلاد الشرقية اللي ما شافوش الهلال هيبقى انا ظلمتهم. ليه؟ لان الهلال اتولد عندهم، يعني مثلا بلد في اقصى غرب امريكا الشمالية زي الاسكا شافوا الهلال، وانا جيت مشيتهم على مكة اللي ما شافتش الهلال لانه رقيق جدا، والهلال لما يكون في فرق توقيت حوالي 10 ساعات بيكبر لأنه بيبعد عن الشمس أكتر، فبيستمد ضوء أكتر، فحجمه بيزيد. على فكرة ابن تيمية قال الكلام ده، اللي بيقول لك ابن تيمية قال الأرض مستديرة مش كروية، لا قال الكلام ده، وده معناه إن هو يقول بكروية، لأنه واخد بنظرية إن القمر بيستمد النور من الشمس. ده مش حاجة غلط ومخالفة للدين، معرفش ما بيكرهوها ليه، كأنها ضرتهم يعني. فهنا تبقى مشكلة. لو حصل هذا الموقف يبقى أنا خليت العالم كله يمشي على بلد ما شافتش الهلال، مع إن في أجزاء منه شايفة الهلال، ممكن يشوفوا واحد يرصده ويشوفه. فهنا هيكون الحل المثالي من الناحية الرصدية يعني، إن أنت تقسم العالم نصفين، نصف يمشي مع مكة، تمام، ممكن يكون مرصد مثلا في أقصى شرق الجزيرة العربية من ناحية الجنوب وليكن سلطنة عمان، عشان يكون قريب شوية من الهند، تمام، وممكن كمان نخليه في المالديف، جزر المالديف جزر في المحيط، الجو هيبقى صافي شوية، الله أعلم. طبعا احنا نرصد فوق الغلاف الجوي اصلا يعني، في اعلى طبقات غلاف الجوي، فما لناش دعوه صافي ولا مش صافي، في احنا نرصد من ارتفاع فوق السحب بمسافه كبيره جدا. فموقع متوسط قريب من الاستواء، فلو كان القمر جنوبي او شمالي هيتشاف بزاويه رائعه جدا، لان انت في الوسط، لا شمال لو كان القمر في الجنوب مش هتعرف تشوفه كويس لانه بعيد، ولا شمالي وانت في الجنوب، انت هترصد على خط الاستواء، مضيف قريب من الاستواء، تمام، وهتبقى ايه، ولا انت قريب من تايلاندا واندونيسيا والبلاد الشرقية قوي، ولا انت قريب من البلاد الغربية زي موريتانيا والمغرب والحتت دي، انت في وسط هذه المنظومة كلها. الناس بقى اللي في الغرب بتوع امريكا الشمالية يختاروا لهم بلد، تمام، تكون في اقصى الغرب زي ألاسكا، ويروح يرصدوا بمحاذاة خط الطول بتاعها على الاستواء، يبقى ايه، دول ماشيين مع رصد ودول ماشيين مع رصد. فإن التقى الرصدان فالحمد لله رب العالمين. يعني لو هم الاتنين اتفقوا إنه بكرة رمضان، ده عز الطلب، وإن اختلفوا فإحنا أصلا مختلفين، يعني إحنا كده قللنا الخلاف، مش عملنا خلاف جديد، ده بالعكس، ده حتى ده في ذاته انتصار وخير كبير، وربنا يهدي. لأن الموضوع فيه حاجات كده سياسية أحيانا، في دول تقول لك لا أنا مش دعوة، أنا بخدش خدش برؤية الناس دي كلها، مش داخلين دماغ، أنا أحسن منه، وانا نايس ايه، انا ارصد انا، وتحس كده بتعصب وتصوف وحاجات غريبه كده، زي المغرب كده، مالي المغرب بيعملوا حاجات عجيبه وشايفين نفسهم صح، والناس كلها في البلاد الشرقيه وعلى نفس خط الطول جنوبهم صايمين، ويقول لك لا احنا ما شفناش الهلال، عفوا، بيكونوا فطروا رمضان خلص وناس بتعيد ودول صايمين، وممكن يحصل العكس، الناس تصوم وهم لسه مفطرين، وحاجه اجرك الله، بتيجي تسأله بيقول لك انت مالك، احنا صح، احنا عندنا افضل رصد، احنا عندنا مش عارف كم مرصد، احنا باعتراف ما عرفش مين 100 100. يا جماعه خلوا هنا في عقل شويه، اذا كان بلد الشرقيه شافت الهلال انت زي ما تشوفوش، انا اجتهدت وما شفتوش، اعمل ايه؟ طيب يا عم، طب ما هو متشاف في الشرق، يبقى العيب فيك انت، امسح النضاره بتاعتك ولا امسح الازاز بتاع التلسكوب، في حاجه غلط. الحركه دي عملت فيديو قبل كده عن الموضوع ده، قلت فيه الافكار اللي انا بقولها دي الى حد ما، بس مش بالظبط زي ما انا بقول. النهارده قلت شويه حاجات كده او ركزت عليها، وعملت فيديو برضه على موضوع ليه المغرب بتعمل كده، وكانت لي واحده تقول لي انت مالك، تعال تقول لي انت مالك. في برضه بيت 160 عادل عشري، كتاب عادل عشري الله يرحمه، طبيب مصري خريج كليه الطب جامعه المنصوره، عمل عمليه زرع كبد ومات، ألف قبل ما يموت الكتاب ده، دوران الأرض من الحقيقة والخرافة. الكتاب ده مفيد، بس طبعا مش كل حاجة فيه صح، مفيد في معلومات جميلة بتفيد الناس، يعني تفهم حركة ظاهرية الشمس عاملة ازاي، فرق من سرعة القمر والشمس والنجوم ظاهريا، في حاجات حلوة يعني، مركزش على الجانب الديني قوي. كل دول بيقولوا أرض ثابتة كروية، خلوا بالكم. ايضا في واحد اسمه محمد عمر الطويرقي عايش في السعودية، وعمل كتاب برضو عن ثبات الارض. في برضو ناس في امريكا يقول الارض كرة وثابتة، وليهم فيديوهات بيشرحوا فيها النظرية الفلكية القديمة مع تحديثات جديدة تناسب الارتشاد الحديث إذا اختلف منظر نجمي وغيره. 166 بيتكلم فيه عن هالتون أرب. هالتون أرب كان بيتكلم عن حاجة اسمها كويزر. قالك الكويزر ده بيدي طيف، لما أنا باخد الطيف الأبيض المبعث من النجوم وحلله 7 ألوان، لما ألاقي مساحة اللون الأحمر في 7 ألوان أكبر من الأزرق أعرف إن المصدر الضوئي بيبعد عني أو أنا ببعد عنه، المهم إن المسافة بيننا وبين بعض بتزيد مع الزمن. ولو كان منطقة اللون الأزرق هي اللي بتزيد، معنى كده إن المسافة بيني وبين المصدر الضوئي بتقل مع الزمن في حالة اقتراب. مين بيقرب من مين؟ الله أعلم. حد ثابت والتاني بيقرب، ولا هما الاتنين بيقربوا من بعض، ولا النجم نفسه هو اللي بيزيد نشاطه وطاقته فيبدو كما لو كان بهذا الشكل، أو بيضعف فيبدو كما لو كان بيضعف واللون الأحمر بيزيد عشان كده، ولا الضوء هو لما بيمشي مسافة كبيرة بيحصل له تغيرات يسموها شهوخة الفوتون أو الضوء. فهالون أرب قال لهم أنا شايف إن إحنا ما ننفعش نقول الكون بيتمدد قولا واحدا، يعني جاب لهم حاجة اسمها الكوزر. الكوزر ده نجم عملاق جدا بحجم مجرة مثلا أو قريب، وطاقته مش بحجم مجرة، يكون أصغر بس هو أكبر من أي نجم، لكن الطاقة المباعثة منه كما لو كانت مجرة بحالها، قوي جدا يعني، حاجة كده لا هي نجم ولا هي مجرة، تحس إن هي مجرة مضغوطة. وأحيانا على حسب علمي لما أكون واهما أو ناسيا تلاقي مجرة وطالع منها حتة كده كويزر كده من الجنب، فتبص للكويزر تلاقيه مطلع الضوء الأبيض بتاعه، لما تحلله تلاقي مساحة اللون الأزرق فيه بتزيد، بينما المجرة زيها زي أي حاجة حوالينا بتدي طيف أحمر. تمام. طبعا أنا بتكلم عن مجرات لأن نجوم المجرة الواحدة عادي النجم الطوق بتاعه ثابت، مفيش تمدد داخل المجرة الواحدة، تمدد ما بين المجرات المختلفة خارج مظبوط مجرة، تبص تلاقي الكوب بيتوسع. طيب، وفي أي نقطة هترصد المشهد هتحس ان انت في المركز، يعني انت لو جبت بالونة وبتنفق فيها، لو حطيت اي نقطة وحواليها 6 نقاط هتحس ان النقطة دي هي مركز التوسع. تيجي في مكان تاني تحط نقطة حواليها 6 نقاط وتراقب المسافة بين النقطة المركزية والنقاط اللي على اطرافها حواليها، هتلاقي المسافة بتزيد برضو مع انتفاخ البالونة. فالمشهد ده هيحصل سواء كنا احنا فعلا في مركز العالم او لا. راح ما بيقول فهالتون أرب قال لهم بصوا الطيف اللي جاي من الكويزر بيميل للطيف الازرق، وهنا الطيف المنبعث من بتاع الاحمر بيزيد في حالة المجرة. طب ازاي وهم في نفس الموقع ونفس البعد عنا؟ فهم قال لك ايه؟ قال لك لو واحد منهم بيقول، لو كان هالتون أرب اللي بيقوله ده دقيق وصحيح 100% ولا غبار عليه، فهو كده هدم علم فلك الحديث اللي هو قايم على تمدد الكون وهابل وثابت هابل والحاجات دي. الله اعلم بقى هو كلامه صح ولا لا، انا كنت ساعتها بستشهد بيه وبقول ان هم ايه همشوه واقصوه واتامروا عليه، ونظريه مؤامره بقى زي بتاع مسطحين كده، بس برضو احنا كناس كنا في ارض ثابته متفوقين ومتقدمين خطوات للأمام مقارنة بالمسطحين، لأن إحنا بنحترم كثير من العلوم وكثير من أقوال العلماء، والفكرة بتاعتنا فيها منطق. حتى علم الفلك القديم كان بيقول الأرض ثابتة، كان فيها أقوال بدوران الأرض بس كانت أقوال يعني ينقصها الكثير من الأدلة، تقدروا تقولوا إنها فلسفة يعني. يعني في صغورس قال، وكنت لقى في ناس من الفرس وناس من الهنود قالوا كده. لو لقيت كتاب مثلا ديني في حاجة زي كده فعادي ممكن يكون رأي فلكي دخل في الكتاب أو حاجة من الوحي بقيت في هذا الكتاب، قد يكون دين وحرف. لقيت إعجاز علمي في كتاب أو إعجاز رقمي في كتاب سماوي سابق محرف، إما أنه يكون صدفة مش إعجاز ولا حاجة، واحد قال فكرة وطلعت صح، أو أنه فعلا من بقايا الحق. إحنا ما ننكرش أن هذه الكتب فيها بقايا من الحق. الإصراريات أنواع، في نوع بيصدق وفي نوع بيكذب، بيوافق اللي عندنا وفي نوع بيخالف، ده أكيد تحريف. وفي نوع لا هو بيوافق ولا بيخالف، في معلومة محدش عارف مدى دقتها زي اسم قابيل وهابيل. احنا عندنا القصة من غير اسم، هما عندهم اسم، قصة مع الاسم، هل هما فعلا اسمهم قابيل وهابيل ولا دي حاجة اخترعها اليهود؟ الله أعلم. لأن أحيانا يقولوا معلومة بالتفصيل وبص تلاقيها في موضوع تاني من الكتاب متعارضة مع الموضوع ده، واحنا ما بتبقاش عارف ايه السر في كده، تبقى واضحة ان هي تحريف. احيانا هما كمان بيكتشفوا ده وبيحاولوا يعدلوا في الطبقات الجديدة. ابن النصارى طبعا في النصارى اكتر. وبقول ايه بقى، وهناك هلت ارب هز عروشهم بالرصد حق الرصد، بالرصد حق الرصد كالثواري الطيف إذ ينزاح نحو الأحمر لهدوء سطح النجم أو إدباري. إما أن النجم نفسه هو اللي هادي فبيزيح للون الأحمر، أو نشيط فبيزيح للون الأزرق، طاقة النجم فعلا بتزيد، أو إدباري يعني بيبعد، فلما بيبعد بنحس أن الطيف بيميل للون الأحمر، بيضعف يعني الطيف الأحمر ضعيف، فبيبقى علامة على الضعف وعلامة على البعد. طب ما ممكن يكون علامة على النجم نفسه بيخفض، في طاقته بتقل مع الزمن، الله أعلم. فزاح وزعم الريب، زعم إن كلامه مشكك فيه مش دقيق. أرب هلتون أرب، أزاح وزعم الريب أرب زميلهم، أرب زميلهم ليظل مجد القوم دون عواري. زي ما بيعملوا كده في نظرية التصميم الذكي أو الضبط الدقيق اللي هي بديل عن نظرية التطور، أي حد بيتكلم فيها بيحاول يقصوه في أمريكا. بعدين كلمت عن توبوتيس. توبوتيس ده كوكب ونجم على بعد 300 سنة ضوئية تقريبا. كان في خطأ في نشر المعلومة باللغة العربية، بحيث إن تتوهم إن النجم بيدور حول الكوكب، فأنا استشهدت بهذه المعلومة. طبعا واحد رد علي وقال لي لا بص المصدر الأجنبي ما بيقولش كده، في إساءة ترجمة، ودي مشكلة على فكرة بتحصل. حتى أستاذ سامي اتكلم عنها قبل كده في ناشونال جيوغرافي، بيبقى في مشاكل في التراجم ترجمة الأشياء العلمية، لأن بيترجم أدبي مش علمي، فأحيانا بيترجم غلط. ساعتها كنت بقول بما إن في نجم بيلف حول الكوكب فإيه المشكلة، مش هتلف حول الأرض. بعدين برضو بتكلم عن حركة الأرض حول الشمس، ليه ما بتأثرش على بندول أو شيء معلق زي بندول فوكو اللي بيتأثر بدوران الأرض وبيظهر أثر دوران الأرض عليه. طبعا المعادلات في الإكسل كنت في البداية برجح إن الأرض بتدور بس دورانها حول الشمس لسه مش مقطوع بيه عندي، مش مقتنع بيه عندي، يعني أنا مش مقتنع بيه. وبعدين كنت بحاجج بإيه، بحتة المد والجزر والوزن في النهار وفي الليل، لما تكون الشمس عمودية المفروض إن هي بتشد الجسم اللي على الميزان ناحيتها، ميزان الكفة الواحدة يعني اللي بيحول الضغط إلى قيمة ظهر على الشاشة بوحدات الكيلوجرام أو الجرام. مفترض الوزن ينقص مقارنة بمنتصف الليل بتكون الشمس من الجهة الأخرى، يعني اتجاه الجاذبية بتاع الشمس متطابق مع اتجاه الجاذبية بتاع الأرض، جاذبية الأرض في المركز والشمس في الجهة الأخرى من العالم بالنسبة للميزان، فهي تحتينا والمركز بتاع الأرض تحتينا، فهما الاتنين من جهة واحدة وبيشدوا الثقل على الميزان، فالوزن المفروض يزيد. وتجربها بمعادلات لقيها منطقية، بس هنا في حاجة عدت عليا لما عملت المعادلات في الإكسل ولقيت النتيجة مش تمام. قلت طب إيه السبب، ببص كده لقيت طرد المركزي ما كنتش مدخله صح. فأنت لما بتدور مع الأرض حول الشمس كل حاجة معاك واخدة سرعتك، وبينتج طرد مركزي مقابل الجاذبية بيعادلوا بعض. كنت أقول طيب ما أنا أصلا من غير الإكسل مش محتاج، لما هي واضحة القمر أيضا في نفس الشيء وبيظهر المد والجزر بتاعه. بس طبعا الفكرة لما تكون في الدماغ بس أو مكتوبة بشكل بسيط مبسط ما بتكونش دقيقة في النواتج بتاعتها، فتتسرع في الاستنتاج منها. انت في حالة الارض انت قريب من مركز الدوران، لان القمر مش بيدور حول الارض نفسها، الارض والقمر بيلفوا حول مركز الثقل اللي بينهم. فانت في حالة الارض انت قريب من مركز الدوران، لكن في حالة دوران الارض حول الشمس مش القمر حول الارض، انت تابع للشمس، فانت بعيد جدا جدا جدا جدا عن مركز الدوران. فلما تيجي تحسب قوة الطرد المركزي تجد ان هي تكاد تكون متطابقة 100% مع قوة الجذب، فبيعادلوا بعض. في القمر بيحصلش كده، القمر انت قريب جدا من قوة الجذب وبعيد عن قوة الطرد المركزي، فالتأثير هنا بيكون مختلف تماما. تقع منطقة مركز الاتزان ما بين الأرض والقمر اللي هما الاتنين بيلفوا حواليها كل 27 يوم وتلت دورة بالنسبة للنجوم، وتسعة وعشرين يوم وتلاتة وخمسين مية دورة بالنسبة للشمس، عشان كده في اختلاف بين اليوم النجمي والشمسي والسنة النجمية والشمسية وحاجات كده. المركز ده بيقع على بعد 4700 كيلو متر من مركز الأرض. فمركز الأرض بيدور دورة نص قطرها 4700 كيلو متر مرة كل 27 يوم وتلاتة من عشر بالنسبة للنجوم. وبالنسبة للشمس اليوم الفترة دي بتزيد ليه؟ لأن الأرض والقمر تقدر تقول مركز الاتزان ما بينهم واخدهم وبيدور بيهم حول الشمس. الحركة دي حول الشمس بتخلي ظهور الشمس جهة الناظر، لأنه بيحسب الدورة من الشمس، مش بنفس القيمة اللي بيحصل في بالنسبة للنجوم. لو قست الدوران بالنسبة للنجوم هيديك قيمة عن مختلفة عن اللي هتقيسها بالنسبة للشمس. ليه؟ لأن لما الجسم يدور حول شيء بيختلف عما لما يكون بالنسبة لشيء آخر ما بيدورش حواليه اللي هي النجوم، مع دوران الأرض حول نفسها. طيب، هذه الدورة كل شهر تقريبا حول مركز الاتزان من مركز الأرض. في مناطق بقى بتكون مقابلة للقمر، المناطق المقابلة للقمر أثناء الدوران أقرب لمركز الاتزان. في مناطق تانية غير مقابلة للقمر بتكون أبعد عن مركز الاتزان. اختلاف المسافة ده بيأثر في الموضوع، ما بيحصلش كده مع الشمس. والقمر أيضا بيلف حول مركز الاتزان، ما بيلفش حول مركز الأرض نفسه. نفس الشيء بيحصل مع الأرض والشمس. احنا في مركز اتزان بيننا وبين الشمس على بعد 500 كيلو، جبتها منين؟ 500 كيلو مركز الشمس. بقسم المسافة بين الجرمين الأرض والشمس إلى قيمة عددية معينة، هي نفس القيمة بين كتلة الأرض والشمس. الشمس أكبر 300 ألف مرة من الأرض في الكتلة، فبقسم المسافة اللي هي 150 مليون كيلو متر اللي هي وحدة فلكية، بقسمها 300 ألف جزء، فهيديني 500 كيلو. فحرك نقطة الاتزان خليها أقرب إلى الجسم الكبير. طب لو كان قد بعض أخليها في النص، فمركز الاتزان بيكون أقرب إلى الكتلة الكبيرة، ولو قد بعض يكون في النص. كتلة كبيرة الشمس، فحط مركز اتزان 1 إلى 300 ألف، 500 كيلو إلى 150 مليون كيلو. في حالة الأرض والقمر تفاوت الكتلة 81 مرة تقريبا، فقسم المسافة ما بينهم اللي هي ثانية وتم من عشرة ضوئية 384.4 ألف كيلومتر كمتوسط، لأنها بيزيد وتنقص، هيطلع لي 4700 كيلو. حط المركز الاتزان قريب من مركز الأرض، يبقى مركز الأرض بيدور حول النقطة دي ومركز القمر بيدور حول النقطة دي. طبعا أنا عشان قريب جدا من مركز الدوران ما بحسش إن أنا بدور، بيتهيألي إن أنا ثابت. لا، وكنت مرة بكلم دكتور مجدي يوسف كلية علوم، كان ساعتها بعد الثورة وكان ماسك رئيس القسم ساعتها، بقول له طيب ما بيحصل كذا كذا يا دكتور؟ قال لي طبعا انا عارف ان بقول الارض ثابته، وسبحان الله كانوا متواضعين جدا بياخدوني على قد عقلي يعني. والله مره كانوا بيحتفلوا بحاجه كده تخرج حد او مش عارف مين، دخلوني، كان في غير العاملين القسم فرق والارصاد الجويه في كليه علوم جامعه القاهره ودكاتره الصف بتاع التدريس، دكاتره ومعيدين واساتذه ورؤساء وكده، والعميد مش العميد بقى رئيس القسم، العميد ده واحد تاني، وانا الوحيد اللي ماليش دعوه بالناس دي. فكنت بصدفة صدفة بقدر الله أنا هناك، ولازم تدخل بقى، وكلت جاتوه معاهم، وبعدين بكلم بيقول انت مين مش عارف ايه، فكان الدكتور معاهم ولا حد تبع حد هنا صاحب، فبقول له ده انا بتاع عبد سبت. بص لي كده استغرب يعني، وعادي يعني في ناس طيبة يعني، ما قاليش يعني ايه العبط ده ولا اي حاجة. طبعا قبل ما يسأل بقول له عشان كذا كذا، وانا ببص الموضوع وببحث فعلا الحقيقة والكلام ده. فبقول له يا دكتور مجدي كده ان انا موقعي بيتغير بالنسبه للشمس، فمره بكون قريب 4700 كيلو، مره بكون ابعد. قال لي اه. قلت له طب ما انا عايز اشوف الكلام ده مرصود بعيني، اشوف حجم الشمس الظاهري بيزيد وينقص بسبب هذه الحركه كل شهر مرتين. قال لي لا مش هتلاقيه هنا في مصر الكلام ده، تلاقيه في امريكا بقى. قلت له اه. هنا بقى بتتطبق الفيزياء مع الفلك، يتطابق التفسير العلمي الطبيعي مع الرؤية العينية اللي هي الأرصاد. علم الفلك زمان كان أغلبه أرصاد، وبعدين دخل الهندسة عشان تفسر الأرصاد، بعدين دلوقتي بدأت تدخل تفسيرات أخرى لهذه الأرصاد وهذه الرسومات الهندسية. وكنت بقترح بقى، كنت أقول أنا أعلق حاجة كبيرة كده في الطول، خيط سلك طويل وفي ثقل، والثقل ده أسلط عليه شعاع ضوئي معين، فلو اتحرك أجزاء من مليمتر هتختلف زاوية سقوط الأشعة بقيمة معينة، وأبدأ أرصد إيه الاختلاف ده، وأبقى كده استدليت على إن الأرض تدور حول نفسها أو حول الشمس، خاصة حول الشمس. وبعدين يعني الموضوع إيه مش محتاج، إن لو كانت الشمس تدور حول الأرض زي القمر كان هيبقى فيه مد وجزر بكمية كبيرة جدا زي اللي نتج عن القمر كده، بس أكتر بكتير، ده ما بيحصلش. كان هيكون فيه اختلاف مثلا ما بين وزن الشيء وقت منتصف النهار ووقت منتصف الليل، ده ما بيحصلش. وتفسير ده في الطرد المركزي اللي هو يثبت دوران الأرض حول الشمس أو الناتج عن دوران الأرض حول الشمس. الأرض لو كانت بتدور حول الشمس هيبقى في طرد مركزي، وبالتالي الوزن في منتصف الليل ومنتصف النهار هيكونوا متساويين. لو كانتش بتدور حول الشمس مش هيكون الوزن في منتصف النهار ومنتصف الليل متساويين. بتفرق جرام كل 2000 جرام، يعني كل 2 كيلو بتحطهم على الميزان الشمس بتاخد منهم جرام لو الأرض مش بتدور حول الشمس. بعدين بقول ايه، فدليل سير الارض، فدليل سير الارض حاكى قولهم، يعني مشابه لقولهم ببندول فوكو، حاكى قولهم بندول فوكو لو تكن بمساري. بعدين بقول ايه، بقول والله لو تدروا، والله لو تدروا ضخامة ذي السماء تدروا بأن السير للنوار، ان اللي بيتحرك هم ايه الأجسام المنيرة اللي هي الأجرام اللي في السماء. بعدين بقول في البيت 182، والعلم والإعجاز نعت كتابنا. طبعا المسطحين بيقولوا ما فيش إعجاز علمي، ده إزعاج علمي، لأن لو اعترفوا بالإعجاز العلمي يحترموا العلم، هيقول لك خلاص يبقى كرة الأرض إعجاز علمي. والعلم والإعجاز نعت كتابنا، والخوض في التفسير كالإبحار. ما أعرفش المسطحين كانوا فرحانين بإيه. طب ما أنا بديهم نقاط مختلف معاهم فيها وحج عليهم، فانت فرحان بايه؟ وبعدين شوف بقى الحتة اللي جاية دي، ولعل بعض الركب يبلغ شاطئا، وكذاك قولة زغلول النجاري. تفسير علم للكتاب وفوقه قدرا تحد سيق للكفار. معناه ايه البدة؟ البدة دقيق جدا محتاج شرح. انا هنا بفرق بين التفسير العلمي والاعجاز العلمي. التفسير العلمي كما قال زغلول النجار في اجتهاد وفي نظريات، وإن أخطأ المفسر أو المجتهد بالنظرية أو النظرية طلعت غلط فده مقام اجتهاد، يؤجر على اجتهاده ونشأة الكون ونهاية الكون والحياة ونشأتها من حيث النشأة ومن حيث النهاية لا يملك العلم فيها إلا النظريات، لأنها غير مرصودة، محدش رصد الكون بدأ إزاي، كانش موجود ولا ينتهي إزاي. فاحنا بنحاول نستدل من حاجات احنا شايفينها على بداية الكون ونهايته وبداية الحياة ونهايتها. فما في مشكلة تطلع النظرية غلط. هو مسطح يجي يقول لك ما النظرية ممكن تطلع غلط. بيجي واحد زي سعد بتاع الكويت يقول لي ممكن تطلع غلط. ماشي، وهو مفسر ساعات كلامه بيطلع غلط. ايه يعني نقفل باب التفسير؟ ما الطبيب ممكن يعمل حاجات غلط ويموت ناس، ما الطيار ممكن يعمل حاجات غلط ويموت ويموت ناس معاه، كل حاجه كده تقريبا. نقف بقى قاعدين ما نتحركش، لا نغلط فنموت نفسنا ولا نضر غيرنا؟ لا، انما انا ماشي صح وقدر الله ان اخطات خلاص. فلا يلام العالم ساعتها لانه اجتهد، وله اجر الاجتهاد لانه عنده أدوات وربنا أمره بكده. أما التحدي وفوقه تفسير علم للكتاب وفوقه قدرا تحد فوقه من حيث القدر، يعني فوقه قدرا إيه تحد سيقة للكفار. هنا بقى في الإعجاز العلمي ينفعش تاخد إلا بالحقيقة، لأن أنت بتتحدى غير المسلم، ينفعش تتحدى بحاجة تحتمل وتحتمل. تمام؟ إلا من باب إن هو عنده جهل تام وانت عندك خطوة للأمام زي نظرية علمية. يجي من الحيد يقول لك أنا ما عرفش نشأ يكون زي، انت تقول لا، العلم بيقول ان في كذا كذا كذا وعنده أدلة على النظرية دي مرصودة وتجريبية وما إلى ذلك. فالملحد ما عندوش بقى، ما عندوش نظرية أخرى ولا عنده أي حاجة يقولها في الموضوع إلا لا أعلم ولا أدري ولا أشك ولا أكترس. بعدين بقول في البيت 184، في البيت 185، فالأخذ بقول وعسى تدور الأرض عند جماعة والحكم بالتكفير ليس شعاري. الشيخ الألباني قال الأرض بتدور، وابن عثيمين قال قد تكون تدور، وابن باز بيقول قد تكون تدور. اللي عايز يعتقد أنها تدور خلاص نهاية شرعية ممكن، مش مخالف. تمام. ومع ذلك إن ما يزعم عند المسطحين الآن إن في إجماع على ثبات الأرض، إن سلمنا إنه إجماع على مسألة شرعية أصلا، يعني دي مسألة من مسائل الدنيا ولا يعتد بالإجماع في مسائل الدنيا عند العلماء، وفي خلاف في هذه المسألة يعني، فمش متفقين على حاجة زي، متفقين إن يعتد به في مسائل الشرعية فقط، أما مسائل اللغة والعقل وما إلى ذلك دي فيها خلاف، فما ينفعش يكون حجة يعني فيها خلاف. واحد لي طب ما احنا ناخد الراجح، انا بقول لك فيها خلاف واحنا اصلا مختلفين على هذا الشيء، حتى لو هكمل في المسألة ففي خلاف مع خلاف، خلينا في الاسلم. فهل ابن باز وابن عثيمين والألباني بيخالفوا الاجماع؟ مش هقول لك بقى هم كفار ولا عصاة ولا مذنبين في حاجة كده ولا فساق المبتدعين. انا بقول لك انت شايف ان العلماء الثلاثه بيخالفوا اجماع؟ يعني انت عرفت ان في اجماع هما ما يعرفوش؟ بس فالاخذ بالتاويل ب 186، فالاخذ بالتاويل امر وارد، تاويل النص يعني صرفه عن معنى الظاهر الى معنى اخر، يوافق الواقع، يوافق ايه ثانيه او حديث اخر، او يوافق المنطق والعقل، امر وارد في الشرع حال الجزم بالاخبار. تمام. فالأخذ بالتأويل أمر وارد في الشرع حال الجزم بالأخبار، وعليه فالتشريع يقبل دامجا علم العقول وعلم رب الباري. بجمع بين علم العقول علم العقل وعلم رب الباري العلم المنقول عن الله وعن رسوله والخلفاء الراشدين المهديين. بعدين طبعا بيتين واضحين جدا دي، لان قصيدة بتاعتي بيقراها ناس قد يكونوا مسلمين وغير مسلمين، فما حطش ابيات حج عليا، ما حطش ابيات اسيب ناس غير مسلمين يسيئوا الظن بالدين، صح ولا؟ وهذا حق والعلماء قالوا به. الحمد لله انا ذكرت الكلام ده في اخر القصيدة عشان ممكن واحد يجري كده يبص على اخر ابيات فيلاقيها، ما يبصش على وسط القصيدة لأنها طويلة. طبعا القصيدة فيها أبيات عن الثورة وفيها أبيات عن رمضان وفيها أبيات حاجات معاصرة، فمش كلها فلك بس ولا دين بس. والغيب بقول في بيت 188: الغيب علم الله نعلم منه ما قد شاء نعلمه بذي الأقدار. احنا ما نعرفش بالغيب إلا لربنا أذن لنا نعرفه. والأصل في التفسير قولة عالم يأتي بنور الحق للأبصار، ده الأصل. فترى كتاب الله ينطق حكمة أهدى وأعلى منتهى الإكثار، حكمة كتيرة جدا. وترى رسول الله يفصح قوله وحي عظيم لا هوى الأفكار، تمام. فهو سراج الحق شمس نوره لا تكسفن لخير ذي الأمصار. أقانون هذا الكون أحدث خلقه؟ القول للخلاق أم لصغاري؟ أم لصغاري؟ القانون ما خلقش الكون، وكأن أنا برد على الملحد اللي ممكن يكون قاعد بيقرأ أو بيسمع أو قد يفكر في هذه المسألة فيلاقي الرد موجود جاهز وفي صورة بيت شعر من قصيدة طويلة. فالقانون لاحق على المخلوق لأن الكون بيتعلق بالمخلوق، فوجد مع المخلوق أو بعد المخلوق، لم يوجد قبله. طالما لم يوجد قبله مش هو اللي خلق المخلوق. إن كان فقه النص أرجئ يعني أخرى إنما لعظيم علم الله والإكبار. ليه؟ لأن إحنا ما عندناش كل العلم، والعلم كله عند الله علم عظيم. وبالتالي القرآن ده لما نزل من 1400 سنة كان فيه معلومات فهمها الناس، وفيه معلومات لسه الناس ما فهمهاش. المعلومات اللي فهمها الناس في هذا العصر تكفيهم. وبعدين لما الناس تزداد علم هيفهموا القرآن كما فهموا السابقون، بالإضافة إلى العلم الجديد، لأن فيه حاجات كونية مذكورة في القرآن وفي السنة. الحاجات الكونية دي من علم الدنيا كما قال النبي أنتم أعلم أمر دنياكم. فلما نزداد علما تمام نزداد إيه؟ فهما لهذه النصوص. والفهم للتنزيل كان وأيسر من فهم كيف السير للدوار. فهم التنزيل تحقق، كان تحقق وأيسر من إيه؟ من فهم كيف السير للدوار، من فهم إيه؟ كيفية حركة هذه الأجرام اللي بتدور في الأفلاك. يعني علم الديني أسهل من علم الدنيا. علم الدنيا بياخد وقت، وطبيعي إن إحنا مع الوقت إيه؟ نوجد العلاقة المثالية بين هذا العلم وهذا العلم. وتمام شعري للقضية هنا لتلي هذه الكلمات والأذكار: شكرا جزيلا للدعاة ومن بهم، علمي ومعذرة من التكرار أو عن التكرار. إن كان من خطأ فذلة خاطر وأتوب للرحمن باستغفاري. لازم ننسب العلم ونعرف أهل الفضل، نعرف لهم فضلهم كما قال النبي أنزل الناس منازلهم ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل كما قال بعض الصحابة. أما الصواب ممكن أكون أخطأت سواء في الأبيات أو حتى في كلامي الآن، كلنا قد نخطئ. أما الصواب فمن إله منعم، إذا كنا أصبنا فالحمد لله هذا من فوق الله، فله محامد متقد شكاري. من زي قارون: إنما أتيته على علم عندي. لا، مفيش محدش ليه فضل عليا، محدش ليه حق عندي. ليه؟ لأن أنا جايب الحاجات دي من نفسي، أنا اللي تعبان فيها، أنا اللي تعبت واكتشفت وعلمت. لم ينسب فضل الله عز وجل. ما بيكم من نعمة فمن الله. فله محامد متق شكاري، له المحامد التي تليق والتي تكون من العباد المتقين الشكارين. ثم الصلاة كذا السلام كلاهما على النبي، على نبي رحمة الغفار، فهو الشفيع إذا القيامة زلزلت وله اللواء وكوثر الأبرار. طبعا المسطحين امبارح كانوا في حالة هستيرية من الفرح، وراحوا فتحوا غرفة اسمها نورية القحطاني VS رائية الكروي. أنا طبعا الكروي ودي الرائية بتاعتي من تنتهي بالراء، والنونية طبعا عشان تنتهي بالنون بتاع إمام القحطاني. فواجهتهم وذكرتهم باللي فات ورديت على اللي قدرت عليه منهم، سألتهم أسئلة ما عرفوش يردوها يرد عليها. في الآخر لما حسيت إن أبو سليمان مفيش منه رجا، تصرف بشكل عجيب وغير مبرر ويكشف عن حقيقة بحثه إن هو إنسان لا يبحث عن الحق، ويتوهم أنه يبحث عن الحق، ويوهم غيره أنه يبحث عن الحق، وعاملين نفسهم اللي هم داخلين يهزروا، وانت ليه مكبر الموضوع واخده جد. فقلت له يا ابو سليمان تدخلش عندي تاني، مش عايز اشوفك تاني. التاني بقى اللي اسمه متحدث اللي هو فيصل ده، قال ايه انت ليه خليت فلان ادمن وما خليتنيش ادمن، اللي خليته مديريته ولا انا مش مديريته. هو من البداية لما طلبها قبل من الغرفة تطول كده، وكان في بداية الغرفة يعتبر، تقول له انا كنت عندك من يومين وحصل كذا وكذا، وكل اللي انا طلبته ان الطرف التاني يسكت لغاية ما خلص كلام. بتقفل عليه المايك، انا ليه بتقفل عليه المايك وتقول استنى يا محمد عايزين نسمعه؟ انا بطلب ان هو يستنى وانا دوري في الكلام. يا فلان مش كل ما اجي اتكلم تقاطعني، سيبني اقول اللي عندي. تروح انت قاطع عليا المايك عشان صاحبك وانتوا الاثنين مسطحين؟ كانت غرفه رد على منكر سنه، عشان كده دخلت فيها. لو راح يكذب يقول لي اصله هو منكر للسنه، بقول له انت ليه بتكذب؟ انا افتكرته منكر للسنه. قال لي لا. قلت له طب ليه ما قلتليش انه لا؟ ليه راح تقول لي ايوه ده منكر للسنه؟ قال لي ما هو انت المفروض كنت فهمت. هو ايه اللي المفروض كنت فهمت يا عم؟ انا افهم ولا افهمش؟ انا بسالك سؤال تجاوب صح. انت ما حدش يهزر معاك. قلت له انت رايح بعد كده تقول لي ان انا فسقته وقلت عليه فاسق؟ ايوه ما انت قلت. قلت له لا ما تهزرش، وانا ما قلتش عليه فاسق، ده انا بساله هل الكلام اللي سمعته عنك انت كنت بتصلي وصليت بعد الارض مسطحه صحيح؟ فانت المفترض يا ابو فيصل تكون كذا، عشان كده انا مش هعمل لك ادمن. يجي بعد كده يرجع يقول نفس النقطه تاني، انتوا اهنتوني انا خارج. اهنك فين بقى ان شاء الله؟ اذا كنا احنا بنوجه لكش كلام اصلا، انت اللي بتوجه لنا كلام واعتراض، فين بقى الاهانه؟ انت غلطتوا فيا انا همشي. غلطنا فيك عملنا لك ايه؟ وبعدين اقول لابو سليمان، اقول له محمد بعير. خلاص يا محمد، خلاص يا محمد. لا ما نرضاش بكده. طب ما ترضاش بكده، طب ما بيعملوا كده وطلع بقى فتوى. لا ده انا انسان عادي ومش عارف ايه. قلت له لا، انت بيعتبروك كذا وكذا عندهم. يا محمد ده نبدأ صفحة جديدة يا محمد. قلت له بص، التخلية قبل التحليل، اعدل واعتذر وامشوا صح، وانا همشي معاكم زي ما انتوا عايزين، لكن انت تنسى تنسى وتعدي. قعد كده زودها، وهو بيقول لي مش مهم، عايز يعرف البحر اللي انا كتبت عليه القصيدة اسمه ايه. قال يعني هو مش عارف وبيستعبط، عايز يعرف. شوفوا الاستعباط. فالناس طبعا النهاردة قالوا لي هم داخلين اصلا مش عشان حق، وداخلين بيحاولوا بس يتكلموا خلاص، ولما تيجي ترد عليهم يعملوا نفسهم ان هم داخلين يسلموا ويهزروا ويقضوا وقت. وقال ايه يا محمد انت ما تعرفش غير الجد، يا محمد انت ما تعرفش غير كده. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. فأنا تعبت مع الناس دي، لا نظرة بنظره ونظرة بنظرة، يعني مش سد خانة، مش عايزين ينظروا ومش عايزين يسكتوا، مش عايزين يكفونا شرهم، يتكلموا علينا ويشوهوا المعلومات الحقيقية، يبقوا مردود عليهم في حاجات ويروحوا يعملوا نفسهم مطمش رد عليهم، ويبقوا عزموا نفسهم بحاجات. وفي غرفة طبعا اسمها لا تناقش في الفرع قبل الأصل، كان بيقول على نفسه أبو سليمان أنه ضعيف، أنا ضعيف. حط الرابط بتاع كتاب موسوعة فلكية، لحظة. اهو الرابط اهو على درايف، جوجل درايف، حاول ارفعه على موقع ارشيف، وارفع لكم كمان فيديو. طيب حاضر ماشي. هي لسه في مشكلة في رابط القصيدة ولا اتحلت؟ رابط القصيدة لسه لازال في مشكلة اللي انا كنت وضعه من شوية. المهم ده الرابط بتاع كتاب المساعدة الفلكية، استأذنكم بس شوية وارجع. هرفع حاجة كده واحطها برضو جزء من الغرفة اللي فاتت بتاع مواجهة أبو سليمان من عدة أيام. النهاردة من الأيام اللي بيكون فيها النهار قريب جدا من الليل في الطول، وزي ما أنا قلت من قبل في غرفة عند الاحتلال الربيعي إن طلوع الشمس بيكون من الشرق الحقيقي وكذلك في الغروب. يعني إيه حقيقي؟ يعني 90 درجة مع الشمال. النموذج الكروي بيفسر الموضوع ده زي ما قلت في الغرفة اللي فاتت، لأن يمكن أن يكون في أكثر من زاوية قائمة فيه في المثلث الكروي بمعنى أصح. يعني إحنا عندنا موقعين بننسب الموقعين للشمال، يعني القطب الشمالي، فبنعمل توصيلة كده بين الـ3 مواقع. في النموذج المسطح المفروض يكون مثلث مستوي 3 أضلاع، كل ضلع مستقيم تماما. في النموذج الكروي إحنا بنراعي انحناء الأرض الطبيعي، وبالتالي تكون أضلاع منحنية أو أقواس. لما تكون المسافة ما بين المواقع متساوية وزوايا كلها قائمة في النموذج الكروي، هتفسر العلاقة دي. ليه مثلث فيه 3 زوايا 90؟ الواقع بيقول كده وليه قوانين، وده الفرق ما بين الشكل الكروي وغيره من الأشكال المستوية. ممكن واحد يقترحها للعالم، مستحيل يكون العالم بهذا الشكل. كل واحد مش مستوعب اللي انا بقوله، او مش عايز يستوعبه، هو ليه مريحاه. زي الراجل الجزائري اللي دخل من شويه يقول لك ما لو طلعت ثابته تبقى مسطحه، قلت له يعني في تلازم، لو طلعت كمان كرويه تبقى بتدور. قال لك كده ايه بلسان الحال، لا يا عم انا مش موافق على الكلام ده، انا عايز الحته تيجي بالعكس، عايزه تطلع ثابته عشان اطلعها مستقيم، لكن تطلعها انت كروية عشان تطلعها بتدور لا. يعني هي تمشي معادلة في اتجاه واحد، مينفعش ترجع تاني في الاتجاه المخالف. سكة اللي يروح ما يرجعش. فمعرفش ايه اللي خلاها يزورلها بهذه الطريقة. يعني ليه، يعني ليه ما تمشيش غير في اتجاه واحد؟ لو ثابتة تبقى مسطحة، لو كروية ما تبقاش بتدور. ما انت بتقول لي خد النموذج على بعض، طب ما انا باخده على بعضه، لو طلعت لك كروية تبقى بتدور، لا عايز اطلع لك ثابته تبقى كرويه. وهل كل كره تدور؟ وهل كل ثابت مسطح؟ ذاك راح ما رجعوش، واكيد كارك راح قال له ما تدخلش محمد تاني. انا عايز الناس تعمل ايه؟ عايز الناس تبص وقت الشروق ووقت الغروب ومعاها موبايل كده في بوصله، تمام، بحيث يظهر في التصوير اتجاه غروب الشمس واتجاه البوصله اتجاه الشمال فيها، ويظهر الزاوية بين الجهتين 90 درجة. بس روحوا بقى على النموذج بتاعهم ورسموا مثلث في الـ3 مواقع، موقع البلد، موقع تعامد الشمس، موقع القطب الشمالي، شوفوا الزوايا عاملة ازاي. قولا واحدا في واحدة منهم 90، قولا واحدا الزاويتين التانيتين حادتين، يعني انت شايف الشمس اتجاه شمال شرق، زاوية حادة يعني زاوية اقل من 90، يعني انت مش شايف الشمس في اتجاه الشرق. ده غير كمان في الشتاء دي مصيبة تانية. في الشتاء النموذج بتاعهم الشمس طالعة في الشمال الشرقي، بينما الواقع إن هي بتطلع من الجنوب الشرقي. أيضا النموذج الكروي بيفسر الموضوع ده. طبعا المسطحين عاملين نفسهم مبنى، بيحاولوا طبعا الزرار من كسر الضوء، ورديت عليهم في هذه المسألة أيضا. سيبكم شوية أرفع الفيديو بتاع أبو سليمان، هرفع برضو إن شاء الله، هرفع برضو كتاب بتاع المواسع الفلكية من أخليه على موقع أرشيف كمان، يبقى فيه سيرفر تاني غير جوجل. وموقع يعني واحد بعتهولي عشان ميجا يرفع على طول، وعبال ما يرفع أخد راحة بسيطة وأرجع لكم. جزاكم الله خير. جزاك الله خيرا يا أستاذة على الحضور، شرفتينا والله. السلام عليكم. دلوقتي رفعت الفيديو على اليوتيوب، تمام، وهحطه لكم دلوقتي. لحظة، اخيرا دخل واحد، اخيرا في واحد دخل. انا كل اللي مزعلني ان صوتي منخفض، بس لو يكون في حد معايا على المنصه فوق صوتي بيبقى عالي. خد رابط بتاع ابو سليمان، امبارح بقى ايه، امبارح بيقول ان هو الناس بتقول عليه الهارب، يعني مره يقول على نفسه ضعيف. امبارح الغرفه ما سجلتش للاسف، استنى طولت من غير مقصود، وبيقول على نفسه اصل هما بيسموني الهارب. بعدين بعدها بشويه بقول له مين ده، يقول لي مين ده اللي بيسميك الهارب، او مين اللي بيسموك الهارب. راح قال لي انا مسمي نفسي الهارب، يعني ما هما بيسموني، بعد كده يقول انا اللي بسمي. شوفوا الكلام ماشي ازاي. مهم، حط الرابط على الفيس، اخده من الفيس من الموبايل. اوريكم واسمعكم. الغرفة دي مسجلة على فكرة، موجودة موجودة في البروفايل بتاعي في النادي. نهيت فكرة الكتاب اللي فوق ده يا جماعة، كتاب نادر عشان تبقوا عارفين. يعني الأخ الدكتور محمد عبد الفتاح ده بتاع كلية علوم بتاع الفيزياء، لما عرف إن أنا خدته سكان، طبعا بمساعدة أخ تاني اسمه الدكتور محمد إيهاب رافع حافظه الله ورب يكون بخير لأن تقطع أخباره، قال لي اديني نسخة منه. الكتاب ده نادر، وخلي بالكم إن المعلومات الفلكية بتحتاج تحديث من وقت لآخر، في ثوابت طبعا وفي حاجات بتبقى محتاجة تحديث عشان بس تبقوا عارفين. تمام كده، أهو ظهر الصرافة طازة. الغرفة زي ما انتوا قلت لكم كده موجودة. تمام، عليكم السلام يا عبد الله، نورت. طبعا الصوره اللي انت حاططها دي بتاع جبل رينير صح، الظل اللي جاي من تحت لفوق، معنى كده ان الشمس تحت فعلا، مش انا اللي بتهيالي انها تحت. دي برضو من الحاجات اللي يرد بيها على المسطحين. سمعكم بقى ال، استنوا الاول عشان عارف المسطحين دماغهم شمال مش مظبوطه، يعني هاخد الرابط بتاع الغرفة عشان بيقول بتجتزئ بتجتزئ، ان شاء الله عليهم حقانين قوي. ده كان جزء من غرفة لا تناقش في الفرع قبل الاصل. تمام، خد رابط شركة اعادة العرض، نسخة الحافظة، منشور في الفيس، منشور مرة كمان على اليوتيوب، تعديل المنشور، انتر، لصق، ربط الغرفة كاملة، هشغل لكم بقى التسجيل، تمام، تسمعوه مع مع الصورة اللي انتوا قدامكم يعني. يأتيني بقول عالم يقول بالتأويل. لا لا لا، شوفوا ما بيردوش يسمعوا لما بيعرفوا ان الكلام حج عليهم، ما بيستحملوش ان هم يسمعوا للنهاية. شوف، طيب يا راس، اول حاجة انت غرفة ابو عامر زمان من حوالي 9 شهور ولا حاجة، قلت يأتيني بقول عالم يقول بالتأويل. لا لا لا محمد، أستاذ محمد، أنا صعدت لهجر الأستاذ كريم، طيب، فأجبته كراما له، أنا ما أريد أن يقال عني أني مثلا أتجاوز عليه أو شيء. دوزناها دلوقتي، نفتح صفحة جديدة، موضوع جديد، ألا طيب. وهو لماذا ألزمت نفسك بشيء ولم تلتزم به بعد ما جبت لك كلام علماء يقولوا بالتأويل؟ لأني ضعيف الحجة وضعيف بس خلاص، اقفل حسابك في الكلاب هاوس وامشي بعيد عنه. هوينا، مش ناقصة ضعفاء حجج، مش ناقصة ناس جعجعة على الفاضي. طيب رقم 2، لماذا ألزمت نفسك في غرفة اسمه ايه ده؟ غرفة حازم المكفراتي، حازم المكفراتي اللي بيدخل كده يقول اللي في الغرفة دول كلهم كفار. نزلت ليه يا محمد؟ خليك فوق بس عدل الصوت لو سمحت. نفس الجواب. قلت انا عايز انحناء ماء، وتجربة واحدة انحناء الماء وتقول لاني ضعيف باختصار. نفس الجواب. طب ليه انت عايز تترك نفسك ضعيف كده؟ ليه ما تعترفش بالحق؟ ابحث عن مصادر القوة. طيب وانت يعني لسه هتبحث يعني؟ لسه لا لا لا، ما وصلت، لسه ابحث. انت لسه ما وصلتش، واخد نجمة خضراء ليه في نوادي وعملت تحدى وتلزم نفسك؟ تعال افضحني، عندما تكون عندي نجمة خضراء تعال وتكلم امام الناس وقول هذا الرجل ضعيف وبس. يعني انت لازم تكون معك نجمة خضراء عشان تعرف. لا لا لا لا، انت الان اعترضت علي ان بعض الناس يعطيني النجمة الخضراء، صح؟ خضرة في نادي. طيب في نادي إذا رأيتني أجلس في هذا النادي وعلي النجم الخضرة، تعال اصعد وقول يا جماعة هذا الرجل ضعيف، لا تعطوه النجم الخضرة، سينزلونني الشباب ويعطوك أنت النجم الخضرة كونه قوي. باختصار بس. والله كيف؟ والله. على ماذا؟ الكلام ده انت بتقول ده هيحصل؟ ما أدري، ربما إذا اقتنعوا بكلامك ربما يحصل، ما أحلف غيب. كان في هواء يعني. طيب. رقم 2، هذا ما امامك هو بينحني، ماذا تقول؟ قلت لك انا ضعيف يا رجل، ضعيف. ايوه، ايه رايك في الماء اللي بينحني ده يعني؟ ما ادري، ابحث عن مصادر قوه. لا ما ادري يا بتير في المستقبل. انا عارف ان انت ضعيف في سقف ابو سليمان، ممكن تقفل المايك؟ لا ايش دخل، اقفل المايك لو سمحت. انتظر، لا بيعرف سالفه الاغمار الصناعيه هذا والنجم بنت شفتوا؟ سمعتوا؟ هما من بعيد يقول لك ده عشان الشمس بتبعد، بس لما تقف قدامهم انا ضعيف، انا لازلت ابحث، انا ابحث عن مصادر القوة. قلت لك يا اخي ان انا ضعيف. سمعت يا استاذ عبد الله؟ ما تصدقهمش يعني، ده بيكذب الكذبة ويصدقها، عارف اللي بيكذب الكذبة ويصدقها زي الجماعة اللي محتلين القدس. عليهم من الله مستحقون هم دول. فلا يستبعد ان يكون بعضهم عامل نفسه مسلم، هو يهودي ولا اي مكان. اللايف الناس اللي مش عارفه تفتح ممكن يكون عندهم مشكله تفتحوا من الكمبيوتر او في حاجه في امان الجهاز بيمنع الروابط. يمنع الروابط الغريبة، بيعتبر الروابط دي. أحيانا فيسبوك كان بيعمل الحركة دي على فكرة، كان يجي ده رابط ويقول لك لا أنا مش معترف بيه من غير سبب، متعرفش ليه. بص يا عبد الله، الدليل على من ادعى، هو بيقول لك ان ده نتيجة بعد الشيء. اتفضل اثبت لي، اتفضل اثبت لي ان الشيء لما بيبعد الظل بيطلع لفوق، مصدر ضوئي بيبتعد الظل بتاعه بيطلع لفوق. وقول له لو سمحت اثبت لي الكلام ده الاول بدون عدسات وبدون اي حاجة، عشان ما يقولكش بص شوف في عدسة، بص بص شوف شوف شوف العصفورة، ويضحك عليك. تمام، قول له لا انا عايز اتاكد ان هذه الظاهرة بتحدث بدون اي تأثيرات اخرى، دون اي عوامل اخرى. يقول ان الشيء لو بيبتعد يبدو ظل الشخص، لو كان هذا الشيء بيبتعد مصدر ضوء يعني، يبدو ظل الشخص بسبب الضوء اللي ساقط عليه طالع لفوق نتيجة الابتعاد. تمام، ومسألة بقى العدسة اللي بيحطوها كده عمودية على سطح الطاولة، ده هبل هبل. ليه؟ لأن هم عندهم الغلاف الجوي إما موازي لسطح الأرض أو قبة أو على شكل قبة. هل شكل القبة بتكون عمودية على سطح الأرض؟ احنا دلوقتي واقفين في مكان الناظر وبيننا وبين المصدر الضوئي سطح عمودي، عشان انا احط عدسة عمودية واقول بص بص شوف. عارف كويس ان القبة دي عند اطراف العالم، الشمس مش عند اطراف العالم، فازاي تفترض ان القبة بينك وبين الشمس بوضع عمودي على سطح الارض؟ سألنك بيتكلم عاقل، إذا كان اللي بيتكلم مجنون في المستمع عاقل يعني. ما تناقشهمش في غرفهم، بص يا أستاذ عبد الله، ما تناقشهمش في غرفهم، لأن مش هيدوك فرصة تفهم ولا تفهمهم. ناقشهم في غرف محايدة، ناقشهم في الخاص، ناقش أفكارهم هنا عشان تجبرهم إن هم اللي يجوا يكلموك هنا. أنا لو عايز أجيبهم دلوقتي هجيبهم، أنا في طرق ان انا عايزهم يدخلوا، بس هيدخلوا هديهم في دماغهم ويمشوا تاني. تمام، دولت بيكذبوا كذبة ويصدقوها. واحد منهم حاطط فيديو قال ايه مصورين شيكاغو من مسافة 50 كيلومتر. تمام، وبيقول لك مقدار الانحناء الكلي مفترض 192 متر. غلط، مش 192، مسافة 50 مش 192 لو كان ارتفاعك 1.7. تمام، ولو انت قلت ان ارتفاعك اكتر من كده هقول لك يبقى المعادلة غلط. وانا فتحت الاكسل حطيت المعادله ولقيت المسافه 168 متر تحت الانحناء، وانت عايز انكسار الضوء بنسبه 18% من الدرجه، المسافه هتزيد لحاجه و70 كيلو. وصورت له، بصوا يا جماعه، جالي بعت لي طلب صداقه تمام، عامل شير من المجموعه على الصفحه بتاعته عشان ينشطوا المجموعه بتاعته. هاي الصوره انا فاتح دلوقتي الفيس قبل 5 ساعات، تمام. المسافه بدون انكسار ضوء 50 كيلو، المسافه مع انكسار الضوء 67.5 كيلو. الانحناء تحت الافق 161، اصل الانحناء يعني بيغطي هدف ارتفاعه عن سطح الارض بشكل عمودي 161 متر و 32% من المتر. 190 متر ايه بقى اللي بيتكلم عنها حضرته؟ افهم انا بقى جاب منين 190 متر دي؟ اذا كنت انت رايح لفيثاغورس، فيثاغورس ما بتحسبش بالشكل اللي انت بتحسبه بيه حضرتك، 196 متر ما بتحسبش كده. مره تانيه لو في انكسار ضوء المفترض ان انت يكون مسافة بينك وبين الهدف ده 67.5 كيلو. انا خدت من انكسار الضوء بنسبة 18% من الدرجة، يعني 5 درجة، اقل من 5 درجة، 5 درجة 2 من 10. اللي انا عملته ان انا قلت له الدكتور زاك بتاعك على حسب محمد فوزي سجلت معاه الفيديو على اليوتيوب بيقول ان في انكسار ضوء، وانكسار الضوء معهوش العلماء ولا إيراتو سينس قبل الميلاد، فازاي بتحججونا بطريقه زي كده؟ وممكن تكون مسطحه. وبص شوفوا العدسه، شوفوا ازاي طول الظل بتاع المسمار بيختلف مع وجود عدسه بينك وبين الضوء ومع وجود عدم وجودها. وبعد ما قعد يشرح فتره كبيره قال لك انتوا بتقولوا ان انكسار الضوء بيكون بقيمه صغيره ممكن اهمالها، لا ده بقيمه كبيره ولا يمكن اهمالها. طيب انا برد عليك يا حبيبي بقول لك ان تفسير المشهد اللي انت فيه ده بسبب انكسار الضوء، ومش هقول لك بقيمه كبيره، ده انا بقول لك باقل من 5 من الدرجه، نص درجه تكفي انها ترفع الشمس لفوق فوق مستواها الحقيقي، نص درجه تمام، وبالتالي يتاخر الغروب 2 3 دقايق، وبالتالي محتاج تتقدم من موقع الرصد مسافه كبيره جدا تمام 100 كيلومتر او قريب من هذه القيمه علشان تشوف غروب الشمس. ده لو وقفت في المكان المفروض الشمس تغرب فيه بدون غروب جوي هتلاقيها لسه ظاهرة، وعشان تشوفها بتغرب محتاج تبعد عنها، تتحرك من النقطة اللي انت فيها الى نقطة جهة الغرب عشرات الكيلومترات. الدرجة الواحدة متوسطها خط الاستواء حوالي 100 كيلو و11 كيلو 111 كيلومتر. فانت لو قلت 4 دقايق تأخرت الشمس 3 دقايق تتحرك حوالي 70 كيلو أو أكتر، تمام. جاي بيقول لي بيقول لي احتمال الصورة انكسرت، بيقول لي ايه احتمال الصورة انكسرت والناظر يرى مقوس، واحتمال انه سراب، كاتب ارتل مربوطة، صورة اشباح لن تؤمنوا حتى لو رأيتم الله جهرة، كاتب جهرة بالالف طبعا جهرة بالتين مربوطة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. واحد بيديله قلب يتعلم كيف تكتب الأمر اللغة العربية بشكل سليم. سمي نفسه حازم العراقي، عاملين مجموعة اسمها الحقيقة ذا تروث، تمام. وأنا مش عارف مين، يعني أنا غلطان أصلا اللي قبلت صداقة الناس دي. يدخل يحرق الدم ويروح على الفاضي. طبعا هو شايف الصورة جدول اكسل ومعلم بالالوان، مش شايفهم اي حاجة، شايفهم اي حاجة. خلوا بالكم ان عملت معادلة انكسار الضوء دي اجتهادية مني، يعني من التهاش ولا حاجة، ده اجتهاد مني، يعني مش عاجبه المعادلة بتاعتي يطبق اي معادلة يعجبه. الحكاية ان عقل كده الشعاع اللي جاي لك خط مستقيم بدون ان يراعي اي انحراف هيختلف عن الشعاع اللي عانى من اي انحراف، صح ولا لا؟ وبالتالي المشهد اللي انت شايفه ده ضوء جاي من العمارات المباني الضخمة على ساحل شيكاغو ده. هذا الضوء لو جه مباشرة غير لما يجي بزاوية مختلفة عن الزاوية اللي كان جاي بها في حالة ايه؟ عدم وجود تأثير الغلاف الجوي. طبيعي يعني، انت بقى احسبها اي طريقة، المهم انك تراعي اثر انكسار الضوء. انت مش مراعي اثر انكسار الضوء، انا ذنبي ايه؟ هتقول لي ما انت شادوه مين؟ اقول له حبيبي مش ذنبي ان انتم متناقضين. قلت له الكلام ده، قلت له الفيديو موجود، الفيديو موجود بتاع الدكتور زاك ومن امريكا برضه، فأنا مش ذنبي إن أنتم متناقضين. حاجة عجيبة أوي. وبعدين أنا إيه لو رأيتم الله جهرا، يعني مش فاهم، نتكلم ملحد ده ولا إيه؟ ما عرفش يرد، ما عرفش يرد. أنت عامل حساب إن الغلاف الجوي مش موجود، هو الغلاف الجوي موجود، بس أنتم اللي قلتم كده مش إحنا، ومش عارفين يفسروا غروب الشمس، فبيخترعوا انكسار الضوء. نيجي نقول له ما انت كنت بتنكر علينا لما نقول لك ان تجربه القناه الانجليزيه وتجارب الانحناء بيدخل فيها اصلا انكسار الضوء، دلوقتي بقت تعترفوا بيه. فيلف يلف ويقول لك بص انا شايف مبنى بعيد ال 50 كيلو، المفروض كان يبقى فيه 192 تحت الافق او 100 مش عارف كام تحت الافق. يا عم صل على النبي، انت عمال ترجعنا تاني لورا ليه؟ ما احنا قلنا لك ان في انكسار ضوء وكذبتنا في الاول، وبعد كده رجعت انت بنفسك اللي قلت في انكسار ضوء، عشان كده المفروض تجربه إيراتوسنس تتعاد مره تانية، والتجربه دي مش دقيقه، اطوال الزمن مش دقيقه، غروب الشمس مش دقيق، ايه في ايه؟ ومره تقول اه ومره تقول لا. الناس دي في حاجه في دماغها والله. يا ريت يا جماعة اللي يقدر يصور غروب الشمس أو شروقها غدا أو بعد غد قبل ما ترتفع مسافة كبيرة فوق الاستواء، تبعد يعني، عشان يظهر في التصوير اتجاه غروب الشمس أو شروقها بزاوية 90 درجة مع اتجاه الشمال. يعني يكون معاك بوصلة أو موبايل تاني يكون في بوصلة وتحدد اتجاه الشمال، وانت واقف كده قدام الشمس بتغرب ومشهد جايب الموبايل في نفس الوقت في اتجاه الشمال يعمل كده. المشكلة بس ان في غيوم عندنا والوقت بيجري الواحد ما بيلحقش يستنى. بيجي مثلا ان مرة طلعت لقيت الدنيا مغيمة، كل ما بص على احوال الجو لقيت في غيوم. فاللي عنده السماء صافية يعمل لنا تجربة دي. انا عملت تجربة من السنة اللي فاتت في الجزائر ولغاية دلوقتي ما عملتلهاش مونتاج وما نشرتهاش لاني صورت كذا مرة. احيانا اطلع متأخر عن الشروق، احيانا بيبقى فيه سحاب لان كان عندهم دي برد في الجزائر، فيه تلج وكده ففي غيوم. مارس ده بيبقى برد يعني، حتى ابريل بيبقى برد، وهم عندهم اصلا امطار طول السنه، بتقلي بس في الصيف شويه. الفيديوهات صورتها اكتر مره وكتيره، وجايز عندي تقيل شويه بيعلق كتير، عشان تعمل فيديو طويل تطلع روحك يعني. ربنا يسر اللي يقدر يا جماعة يصور غروب الشمس أو شروقها بالطريقة اللي قلتلكم عليها دي، عشان بس ميجيش واحد مسطح متنطع ويقولك أصل أنت ما صورتهاش، أصل أنا مش هقدر أصور حاجة، أصل أنا مش فاهم اللي أنت بتقول. والله يقولك أنا مش فاهم اللي أنت بتقول، أصل أنت بتقول ده مش مهم. حاجة مضحكة يعني. كنت عامل قصيدة تانية برضو عن عدم وجود كائنات فضائية. مشكلة منتدى فلك العربي اتأرشف. ده الرابط بتاع الموسوعة الفلكية، رفعته على موقع أرشيف كده. أنا رفعه على درايف جوجل ورفعه على أرشيف، تمام. عايز الرابط ده شغال، عايز الرابط ده شغال. وأيضا في كتاب من جزئين اسمه الفلك عند العرب والمسلمين، بس مشكلة بس إن اللي كان بيصور الكتاب صوره بشكل مش دقيق، في بعض الصفحات فيها سطر مثلا من فوق كده بيطير ولا حاجة، إلى جانب إن الطبعة أصلا طبعة مهرجان القرار الجامعي مش عالية الجودة، لأن التكلفة متواضعة يعني. المستعان. مش فاكر بقى انا نشرت فين الابيات بتاع عدم وجود كائنات فضائية، بس انا مش فاكر نشرتها فين كده. الف المدونة ايه ايه الفيديو اللي انت حطيته ده يا عبد الله؟ ده هذا الفيديو اللي انت حطه بيحكي عن غروب الشمس بإيه يعني، بأي وضع بالظبط مش فاهم، يعني في أي منطقة؟ شفتوا المسطحين جبنة قد ايه مش قادرين يدخلوا عندي، ولا قادرين يحددوا النظرة في مكان محايد حد. حد عنده سؤال؟ ازيك يا عمرو؟ اخيرا عفوت عنا خرج. يزر عايز يعرف انا مين عمرو ده اللي حكيت لكم عنه، اللي هو اول واحد عرفني على المسطحين، وكان فترة كده شاكك في الموضوع، وقال لي انا في مرة قال لي انا مقتنع من ناحية علمية بس من ناحية دينية مش مقتنع اوي بكرويتها يعني. طبيعي يعني الجانب الديني لو بيصرح بحاجة زي كده من 1400 سنة ممكن كفار يكذبوا، يعني يقولوا على الرسول صلى الله عليه وسلم مجنون. إذا كان في ناس دلوقتي مش فاهمين كروية الأرض يعني مفيش عجب في كده يعني. زي ما انتوا شايفين الخريطة بتاعتهم، واحد دخل منهم وهو حاطط الخريطة نص كوم بتاعتهم. اطلع يا استاذ ام ار اشرح لي الخريطة ديت وفدنا كده مما افادك الله كان كذلك، اذا كان هذا من فضل الله عليك، او هاتنا حد يشرح لنا الخريطة. يلا انا مديك فرصة في الكلام اهو، على راحتك خالص قول اللي نفسك فيه. راح فين؟ مش خد الشر وراح. اما انت خايف تتكلم عن القصيدة حطيتها ليه صورة بروفايل؟ فهمنا بقى. شفت يا عبد الله؟ شفت يا عبد الله؟ رأيت شفت بنفسك ولا ايه بقى؟ شو قلت لك؟ ما يغركش المظاهر. حد عنده شبهة من المسطحين عايزنا نرد عليها؟ يكتبها في الشات. اكتب يا استاذة، بتقولي اذا سمحت رابط الكتاب، اي كتاب، بس انا نشر الحاجة على الفيسبوك، لسه نشر على الفيسبوك دلوقتي، صوتي في الفيسبوك. هي لقيت القصيدة بتاع نفي الكائنات الفضائية، قصيدة في نفي وجود كائنات فضائية أو تطور دارويني. قالوا التطور أصل كل النشأة، هاموا بخلق في الفضا كخلقتي، بعثوا بعصر العلم سرا بعثة تبغي توخي الحذر عند زيارتي. هذا سلوك يستثير تساؤلا عمن أرادوا وحسبوا منه دهشتي. إن الحقيقة أن قوما قد أتوا بالأمر زورا لاصطياد النفقة، نسجوا خيالا عن حياة في الفضا، راموا خداعا للعقول الهبلة. أسطورة أكذوبة أو حيلة لتصير فخ الساذجين، بأمتي. عجبا، وأين المرسلون، ووحيهم؟ إذا بيهدوا البيت ولا إيه؟ في حد بيخبط بالليل كده؟ الناس ما عندهاش دم ولا زوق دي، إيه ده؟ ما النهاردة ربنا عمله ليه؟ إيه التخلف ده؟ عجبا، وأين المرسلون ووحيهم؟ فيقول شيئا عن كرام الطلعة، كم يلبسون الزيف ثوب الحكمة، كم تحسبون الوهم خير الحجة. أم هؤلاء الخلق خلقوا فجأة، أم مرسلوهم بتلك خلقة؟ الرسل اللي اتبعثوا ليهم يعني على هي هذه الهيئة، ولا له ولا رسل بتاعتنا هم رسلهم؟ من يستفيق ومن يقول لإخوتي أن السبيل سبيل تلك العترة؟ عرفوا الوجود بخير عقل يشهد أن الإله أراد تلك النظرة. يكفيك وحي الله أن الثالثة إما ملاك أو سليل الجنة، اللي هم العقلاء يعني، مش حاجة اسمها كانت فضائية. فازعم وماري إذ تصدق كافرا أن الفضاء يفيض بذوي الفكرة، إن أن الفضاء يفيض بذوي فكرتي. تمام، إن الفضاء مليان يعني كائنات فضائية بالفكرة بتاعته. ماذا أقول وذي الخلائق كثرة تهدي الفؤاد لغير هذا حسرتي. ذاك الوجود وأيم ربي عالم يشقي العقول، فماذا بعد الحيرة. إن السجود لرب ذاك العالم، إن الخضوع سبيل رشد إخوتي. بعض الوجود تراه أمرا خارقا، بل في النفوس الفهم نحو الآية. يعني يقول لك ما فيش جن وده خارق، وبعدين يقول لك لا في كائنات فضائية، وبالعقل يقول لك معقولة يعني احنا وحدنا في الكون ده؟ طب ما هو مش حاجة عيب لو قلت فيه كائنات زي الملائكة والجن. بعض الوجود تراه أمرا خارقا، بل في النفوس الفهم نحو الآية. في أنفسكم أفلا تبصرون. كيف الجنوح لعمر ربي أم ترى، ذا من قرب وقت الساعة، ذا من علامة الساعة يعني، إي والذي برأ الوجود فإنها دنيا وتغري لبعض الفترة. يوما سيدري القوم أن المنتهى ذاك الهدى من كتاب الأمة، كتاب الأمة الإسلامية القرآنية. ما كنت حاطط الرابط بتاع المنتدى، نشرتها هنا في منتدى الفلكي قبل سنوات، بس تم أرشف الرابط من موقع المنتدى، تم أرشفته. كان في منتدى ويبدو أنه مش لاقيين مشرفين أو حصل خلاف، فضل بس صفحة الموقع الجمعية الفلكية الأردنية اللي مشرف المنتدى. منتدى فلكي كبير، وكان أول منتدى وأكبر منتدى فلكي عربي. انت ليه قاعد تحت يا استاذ عبد الله؟ ليه ما تطلعش؟ لماذا لا يتم صيانة الأقمار الصناعية؟ ولا روح اسأله، وأنا متخصص في الأقمار الصناعية ولا في نسا؟ وبعدين مش فاهم معنى سؤالك، يعني عايزهم ينزلوها يصينوها ولا أسهل عليهم يطلعوا قمر صناعي جديد؟ مش فاهم معنى سؤالك برضه، اطلع فهمني. عندك مشكلة في الميكروفون؟ أنا عايش هنا في خبط ورق زي ما أنت شايف، وعادي وبتكلم. خد الأمور ببساطة كده واطلع سمعنا صوتك. مالك يا عم الحاج؟ مش عايز تطلع ليه ولا عايز تعبرني؟ قافل الغرفة يعني؟ ما فيش تفاعل؟ ما حدش عايز يتعلم حاجة؟ حدش عايز يعلمنا حاجة؟ حدش عايز يسلم علينا؟ قافل الغرفة؟ قافل الغرفة وراح نفسي. ادي الرابط اللي قلت لكم عليه بتاع القصيدة اللي بتاع نفي كانت فضائية وتطور. معنى الأبيات يعني إن فين الأنبياء اللي أرسلوا لهؤلاء لو كانوا عاقلين؟ وهذا أمر مستبعد، ما فيش أي إشارة ليه أو تلميح في الدين ليه، ومجرد يعني احتمال يكون مستبعد. وقصص الأطباق الطائرة والحاجات دي تحس كده إن فيها لغز، وتحس ان هي كلام فارغ، ان في طبق طاير اول ما تروح له تلاقيه طلع يجري. ليه جاي؟ عشان يجري يعني ولا مثلا؟ يعني بتحس كده يعني ان اونطه هي الحاجه الوحيده ان جات في البي بي سي، ان في واحده طياره امريكيه يعني طياره حربيه، قائده الطياره شافت حاجه بتمشي بسرعه جنبها وقدرت السرعه بتاعتها بشكل يعني لا يمكن يكون لطائرات عاديه، بس هي دي الشهادة الوحيدة. تم تصويرها ويعني شهادتهم مجروحة. أمريكا شافت حاجة عن أطواق الطائر، أمريكا وبس. ممكن تكون الحاجة دي سريعة لأنها بسرعة الصاروخ، تمام؟ فانت صورتها في لحظة ان هي مرت جنبيها، ممكن يكون موجه عن بعد يعني، مش دليل قاطع يعني. زي ما انتوا عارفين ان لا يستبعد ان يكون في ناس لها مصلحة في ان جهات معينة تاخد فلوس بقدر معين كده يعني. انتوا شفتوا لما قعد يقولك كويكب وممكن نفجره ونهاية العالم وحتة صاروخ صيني مش عارفين يوقعوه حاجة يعني تدعو للعجب، وقد ايه الانسان ده ضعيف اللي يفكر نفسه انه اخترع واكتشف ويعني ينبهر بما انعم الله عليه به. وبعدين حتة فيروس حقير يرى بالميكروسكوب الالكتروني بشق الانفس مدوخه، ميدوخهم. برضو واحد عامل لي عش عنكبوت اهو وقال دي خريطة العالم. اطلع طب قول لي انت على اي اساس خدت الخريطة دي؟ اشرحها لي.